السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم معتمرين الكرام. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حج بيتي الحرام والعمرة له سبحانه وتعالى، وأسأل الله جل وعلا أن يتابع لنا بين الحج والعمرة، وأن يتقبلها منا، وأن يغفر لنا جميع ذنوبنا. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة، وأن يحرم وجوهنا وأجسادنا على النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اليوم الكريم الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا اليوم على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عمرة عودة الروح المرة الثانية بفضل الله عز وجل. في البداية هنتكلم على الأعمدة التربوية لعمرة عودة الروح. ما هي الأعمدة التربوية؟ يعني إيه إحنا هنركز على إيه في العمرة التربوية دي؟ في البداية هنركز على 6 حاجات أساسية. في البداية هنركز على المكان المقامي، وده حاجة مهمة جدا جدا هتصحبنا في ال10 أيام، هي المكان المقامي. يعني إيه فكرة المكان المقامي؟ هو وجود مكان ثابت معروف داخل الحرمين للتجمع للعبادة الفردية. لازم هيبقى في مكان للرجال بيصلوا فيه، بيقروا فيه قرآن، بيعودوا جلسة الضحى، بيمارسوا كل الأوراد العبادات في مكان محدد في المسجد النبوي، وهيكون في مكان للنساء هم هيجدوه. ده مكان للعبادة الفردية، وهنفهم إن شاء الله تدريجيا يعني إيه المكان المقامي. تاني حاجة من الأعمدة التربوية اللي احنا بنعملها في العمرة بفضل الله هي زيارة المقابر، والمكان الوحيد المتاح ان احنا نزور فيه المقابر هو البقيع، بقيع الغرقد جنب المسجد النبوي عليه أفضل الصلاة والسلام. عمرة تانية، العمرة الأساسية بعد ما بنعملها بعد يومين، وهنتكلم الكلام ده كله في البرنامج إن شاء الله دلوقتي، بيبقى فيه عمرة التنعيم أو عمرة الجعرانة. بنخرج برا الحدود الحرم المكي وبنرجع بعمرة تانية. كتير جدا ممكن يحب يعمل عمرة تانية، وبنركز على العبادة والمزارات. كل دية الأعمدة التربوية. رقم 2 المصاحبة، ان المربين الافاضل الكرام او المربيات الفضليات هيبقوا مع الناس في مجموعات عشان يعملوا المصاحبة. المقابر طبعا للرجال. الشحن المستمر، هيبقى فيه دروس كتير جدا معانا، سواء في الفندق او سواء في الباصات او سواء في مقاطع هتنزل على الجروب او في المزارات. هيبقى فيه دائما شحن مستمر لفترة طول العمرة. رقم 4، ما نسيناش الحياة الاجتماعية، ان احنا محتاجين ان الرجال مع بعض او مجموعات النساء يبقى ما بينهم حياة اجتماعية. فعملنا هيبقى فيه ان شاء الله تعارف في البداية قبل ما نروح العمرة، وان شاء الله لما نوصل هناك في المدينة هيبقى فيه حفلة لقاء اجتماعي. الناس بتقعد مع بعضها، بتتعرف اكتر على بعضها، بتحاول تقرب من بعضها، فبيبقى فيه تعارف وفيها شاي بارتي او حفلة شاي. هيبقى ان شاء الله افطار جماعي، وان شاء الله هنتكلم في معاده باذن الله في البرنامج دلوقتي. هيبقى فيه افطار جماعي للفوج باذن الله. وفي المزارات برضو بنقرب من بعض، دية الحياة الاجتماعية. لان من المزارات كمان ان ممكن المربي او المربية، في هناك دلوقتي بفضل الله السعودية عملت ممشى بيوصل من اول المسجد النبوي لحد مسجد قباء. بيبقى لو انتوا خدتوا بعض في حياة اجتماعية كده او في صحبة، وبدأتوا تطبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قباء ركعتين على طول الممشى ده، عامل زي عندنا كده الكورنيش بس احلى كتير بقى، على الجنبين بيبقى فيه محلات ايس كريم، هدوم طبعا، نقابات على طول الطريقين، فبالتالي بيبقى فيه حياة اجتماعية. بيدخلهم يشتروا وما بيصلوش في القباء لان هم ما بيوصلوش. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله لو دي اتعملت ممكن مع كل مربي مع الجروب أو كل مربية يقعدوا يتمشوا في الممشى ده، هو بسيط يعني مسافة 4-5 كيلو بس. بعد كده التعاهد المستمر، التصحية للقيام، دي حاجة مهمة جدا جدا، لازم إن شاء الله كلنا بنشجع بعض. المربيات بيخبطوا مثلا على الغرف عشان يشجعوا بعض، وخصوصا في البداية، ان احنا كلنا نحاول بنروح قبل الفجر بساعتين بنقرأ قرآن، بنصلي قيام ليل، في تعاهد مستمر ما بيننا وما بين بعض. الصلوات الخمس طبعا، تعاهد الأوراد وخصوصا أذكار الصباح والمساء، الأعمدة العمود الأساسي اللي بيتبنى عليه العمرة دلوقتي هي الورش التربوية. يعني إيه الورش التربوية؟ الورش التربوية عبارة عن إن إحنا بنقسم الفوق إلى مجموعات، وكل مجموعة ليها مربي، المربي ده بيتعاهدها، بيبقى في ما بينهم حفلات تعارف أو حياة اجتماعية، بيتعاهد قيام الليل والأوراد مع المربي، أو الأخوات بيبقى معاهم مربية عشان الورش التربوية ديت كل الأعمدة التربوية بيتابعوها من خلال الورش التربوية. بمعنى ان هيبقى ان شاء الله زي ما هقول لحضراتكم ان في جروب عام اللي هو المجتمع اللي حضراتكم عليه، وبعدين هيبقى كل مجموعة من الرجال مع المربي في مجموعة على الواتس، بيصحوا بعض، بيرنوا على بعض، بيقولوا فين المكان المقامي، هنشرح الكلام ده ان شاء الله دلوقتي. يبقى كل مربي مع مجموعته هيبقى جروب واتس ما بينهم، كل مربية مع مجموعتها هيبقى فيه ما بينهم جروب للواتس. اول حاجة المكان المقامي هو عبارة عن وجود مكان ثابت معروف داخل الحرمين، مكان للرجال، مكان للنساء، حتى المبادرات التعبدية بتخرج من المكان ده. يعني زي ما هنقول الطواف بنحدد المكان المقامي مثلا عند الكعبة توسعة الملك فهد، بيبقى الرجال في الأمام والحريم في الخلف، وبعدين مثلا بنقول هنطوف، فبيبقى مكان التجمع هو المكان المقامي، وبعدين يبدأوا يطوفهم أو يقعدوا جلسة الضحى أو يقوموا الليل مع بعض أو يقرأوا قرآن في مقرأة. يبقى المكان المقامي يعني مكان ثابت، وده أول ما بنروح هناك بيبقى فيه رسمة مبسطة بنشرح فعلا فين المكان المقامي. تاني حاجة المصاحبة، وديت إن شاء الله هنقول مكانها في الجدول، وديت للرجال اللي هي زيارة المقابر بقيع الغرقد، ودي هتبقى في المدينة إن شاء الله يوم الخميس. عمرة تانية برضو هنقول مكانها في الجدول وفي المصاحبة في العبادات والمزارات، بمعنى إن المربي هيبقى مع الناس مع مجموعته ومع بقية المجموعات شايفين بعض في المكان المقامي، واحد بيقرأ قرآن، واحد بيصلي قيام ليل، واحد بيقول الأذكار، بيبقوا مع بعض عاملين مقرأة مع بعض بيشجعوا بعض، يبقى المصاحبة في كل الحاجات دي. رقم ثلاثة ديت كانت في العمرة اللي فاتت، المصاحبة في المقابر، في العمرة الثانية في العبادة أو في المزارات. الشحن المستمر، الدروس زي الدروس في العمرة اللي فاتت، المقاطع، البساط، الجروبات، المزارات، حتى ديت في البساط ديت واحنا بنعمل العمرة اللي فاتت بفضل الله عز وجل. الشحن المستمر، الحياة الاجتماعية، ده كانت في غرفة من الغرف مجموعة الرجال متجمعة مع بعض. الدكتور حازم اهو بفضل الله عز وجل، اهو الدكتور حازم اهو بفضل الله عز وجل، والمربين والناس، وديت كانت اللقاء مين ده؟ الله يرضى عليك، فتح الله عليك الله يسعدك. افطار جماعي، يبقى ديت حفلة اللقاء. احنا عملنا لقاءين بالشكل ده، كان في لقاء اول يوم تقريبا، وكان في اخر يوم اللي هي بنسميها الحفلة الختامية. فعلا كانت من احسن الحاجات اللي حصلت في العمرة اللي فاتت بفضل الله عز وجل. الرجال بيتجمعوا في غرفة والنساء بتتجمع في غرفة، هتتجمعوا في غرفة المربين او المربيات، وديت كانت في المدينة، ديت كانت في مكة، وديت كانت في المدينة بفضل الله عز وجل. التعاهد المستمر من الاعمدة الاساسية في العمرة دي إن شاء الله هي الورش التربوية، يعني المعتمرين هيتقسموا إلى ورش سواء رجال مع مربي أو نساء مع مربية. بفضل الله عز وجل مدير العمرة دكتور مصعب، احنا كل الأعمدة التربوية دي هنكون إن شاء الله في خدمة المعتمرين والمعتمرات، لأنكم وفد الله جل وعلا، ضيوف الله سبحانه وتعالى، ويشرفنا أن نكون في خدمتكم إن شاء الله. المدير التربوي للعمرة الشيخ علي زيادة بارك الله فيه، المدير الإداري للعمرة أستاذ محمد خير الدين بارك الله فيه، مدير العمرة دكتور مصعب، الفريق التربوي الشيخ علي زيادة معاه الشيخ عادل لطفي بارك الله فيه، ومعاه الشيخ أحمد جابر، ومعاه دكتور محمد جلال بس هو مسافر للأسف مش هيعرف يحضر النهاردة، ومعاه المهندس محمد ماهر. الشيخ علي زيادة بارك الله فيه هيكلمنا في البداية كلمة إن شاء الله خفيفة عن أهمية التربية، الورش التربوية. إيه أهمية الورش التربوية؟ فليتفضل جزاه الله كل خير. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بوفد الله سبحانه وتعالى بضيوف الرحمن، أهلا وسهلا. هكلم مع حضراتكم إن شاء الله على مشكلة كبيرة ظهرت لنا من حوالي 11-12 سنة، إن في الوقت ما بنشوف العمرات دي كانت منتشرة، كانت العمرة وقتها كان سعرها مثلا 4000 جنيه 5000 جنيه 6000 جنيه، وبعدين لقينا مشكلة كبيرة جدا إن الناس اللي بنروح معهم العمرة مجرد إن إحنا بيفضل قاعد نعمل العمرة في مكة، وبعد ساعتين العمرة ما بشوفوش ثاني إلا في الطيارة. فأقول له أنت كنت فين؟ اللي راح العزيزية، واللي قاعد في المطاعم، واللي راح يشتري من جدة عشان حاجات أرخص، وكانت الدنيا كانت ماشية بالمنظر ده. فربنا سبحانه وتعالى وفقنا وهدانا لفكرة جزاه الله خير، كان الشيخ حازم شومان كان صاحب هذه الفكرة، وبدأت مع مجموعة من الناس الأفاضل منهم فضيلة الدكتور محمد جودة، وبعدين يعني جيت أنا كملت والمجموعة كملت، إن قلنا لا إحنا خسارة جدا إن الناس تيجي تقعد العمرة كلها يبقى عندها ساعتين، وفاكر ان العمرة ان هو يروح يشتغل ساعتين. طب نعمل ايه؟ نعمل برنامج تربوي يملى حياة المعتمرين لمدة 10 ايام، نعمل برنامج تربوي متكامل للناس، اليوم واقف علينا بثلاث اربع خمس تلاف جنيه، يعني ايه؟ مهما يروح يشتري في اي مكان هتوفر ايه؟ اليوم واقف علينا الركعة بمئة الف ركعة، انت مهما تروح تعمل اي حاجة تانية، ايه المشتريات او الهدايا او الحاجة اللي هتعملها تفرق معاك، وانك انت تبقى راجع بهدايا. للأسف بنبقى راجعين الناس بتبقى ضيعت العمرة بتاعتها قبل ما ترجع. فبدأنا على طول برنامج تربوي. ابدأ الاول، يعني ايه تربية؟ انتوا حضراتكم جيتوا دلوقتي علشان عمر التربية وبرامج تربوية، يعني ايه تربية؟ الموضوع ده مهم جدا، لو سمحتوا السادة المربيين والمربيات وان المعتمر نفسه يكون عارف، لان عمرة التربية مختلفة عن اي عمرة تانية يا جماعة. العمرة كلها ساعتين، العمرة كلها انت من ساعة ما تخش الحرم والطواف والسعي بياخد منك ساعتين، طيب باقي العشر ايام ده كله عبارة عن الاعمال التربوية. التربية ده امر مهم جدا جدا، الدول كلها فطنت ليه، وعشان كده عملوا ايه؟ عملوا كلية جامعية اسمها كلية التربية. التربية عملية التنشئة، عملية التمرين، عملية التدريب، أصول تربوية وأركان تربوية، إحنا خدناها وقلنا طيب يلا نشتغل مع إخواننا وأخواتنا ونشتغل في محاور تربوية، إن إحنا بنكون مجموعة من ورش مع بعض ونبدأ نشتغل. التربية دي يا جماعة، التربية دي إن أنا عندي فرع مهم أوي أوي، التربية الأخلاقية، وده بنظل ناخد في محاضرات من المربين والمربيات على طول، لان طبعا امر مهم جدا جدا ان ايه، احنا قاعدين نايمين في الاوضه، وبعدين دخل واحد نور النور ولع النور، طب بنعمل ايه؟ لازم نشكل معاه. طب لو غرفه ستات هنعمل معاها ايه؟ هنجيبها من شعرها، هنعمل ايه؟ لا لا مش هينفع كده. انما هناك بنعمل ايه؟ هناك ان بندخل ثقافه الاعتذار، ان النور اما انت عملته ده خطا، ويجب انك تكون حريص على اخوانك واخواتك، وبعدين تقول ايه؟ تقول انا اسف وتعتذر. طب التاني اللي حس بالاداء يعمل ايه؟ تنمينا عنده خلق العفو والمسامحه والمصافحه وبالتالي عمل ايه؟ ان هو خلاص سامحت اختها. هنا ده فعلا ان نرجع نبقى اخوه، ونرجع نبقى بفضل الله سبحانه وتعالى مجتمع حقيقي اكتسبناه من 10 ايام في الاخلاق بتاعتنا في العمره. طيب نحط ايه كمان؟ حط لي كده ان البرنامج التعبدي، البرنامج التعبدي، ان مثلا هو النهارده لو حد عدى عليا كل يوم بيصحي الناس، اما بيرجع ده على فكره الاخت بترجع على طول بتصحي الناس اللي حواليها وبتعمل جروب مع صاحبتها وبتصحيهم لصلاه الفجر. ليه؟ ما احنا تربينا على هذا الامر. بنحرص في البرنامج التربوي بتاعنا التعبدي ان احنا حريصين على تكبيره الاحرام، بنرجع نفضل نخدم على العمره دي، يعني يا رب ان شاء الله تبقى امور مستمره معنا، نظل محافظين على تكبيره الاحرام. اما قعدنا جلسه الضحى بيرجع بعد كده، انت بيصعب عليك انك تنام في الوقت ده. ليه؟ انا اتربيت على اني بقعد جلسه الضحى، انا اتربيت على اني بذكر الله سبحانه وتعالى 100 مره 1000 مره. هي ديت الاركان اللي هي العمليه التربويه المختلفه اللي بنشتغل عليها باستمرار. من الحاجات التعبدية ان علشان فعلا نتربى عليها، اما كان موضوع زيارة المقابر امر مهم جدا، والله بيرجع الاخ يقول ايه، انا بقى عندي ورد مرة كل اسبوع بروح ازور المقابر، لان انا فعلا نما عندي احساس جديد وفهم جديد بهذه العبادة اللي بنتعبد لله سبحانه وتعالى بها. بنيجي يبان عندنا ان اما عملنا الفطار الجماعي وبنشرط في الفطار الجماعي اللي هو ايه، انت لو سمحت ما تاكلش لما تهتم جدا جدا بان اخوك او اختك هي اللي اكلت الاول. لو سمحت الحاجة اللي انت بتحبها هذه اخوك او اختك منها، ماشي؟ هو مش ربنا سبحانه وتعالى اللي قال كده، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهنشوف بقى سندوتشات الكفته فعلا هتنفقوا منها ولا لا؟ انا هكون في باص كام يا جماعه؟ طيب هقول لكم الباص بتاعي علشان ايه، لازم تورونا الاكرام، لازم اشوف يعني دي حاجات لازم نتربى عليها ونطبق عليها طول. كانت الاستاذه امبارح الاستاذه نبيل بتوعدنا في صينيه كيك يا دكتور، كان في صينيه كيك. طب الحمد لله ادي اول حاجه ايه حصلنا عليها باذن الله رب العالمين. نطلع يا جماعه عمره التربيه، ان فعلا مش عمره مشتريات، مش عمره ترفيهات، انما عمره بناء، عمره بناء ايمانيات، عمره بناء اخلاقيات، عمره بناء سلوكيات. ان شاء الله رب العالمين نرجع فعلا متغيرين، نرجع ناس ثانيه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، شرف ليا ان انا اكون معاكم باذن الله رب العالمين، خادم من احد المربين مع حضراتكم باذن الله. باذن الله تكون افضل عمره مرت على حضراتكم باذن الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها عمره مقبوله سهلة ميسورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بتسقفوش لي؟ طيب شكرا. أحسن من التسقيف، جزاكم الله كل خير ورزقكم الله الجنة يا رب العالمين مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله خيرا على هذه الكلمة الطيبة، ربنا يبارك في حضرتك يا رب، عن أهمية التربية. والآن مع فضيلة الشيخ عادل لطفي فليتفضل، جزاه الله كل خير، وكلمة بعنوان ماذا لو تكلمت المشاعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. هي المشاعر بتتكلم؟ المشاعر بتتكلم دكتور حزم؟ تتكلم؟ طالما انا قلت يبقى بتتكلم. كلام جميل. هو بالفعل يا جماعه احنا نتخيل ان كل حاجه في الكون ربنا سبحانه وتعالى خلق لها ادراك. يعني ربنا سبحانه وتعالى قبل ان يخلق يعني الانسان وان يتحمل الامانه، ربنا سبحانه وتعالى طلب من السماوات والارض والجبال ان هم يتحملوا الامانه دي، ولكن ايه؟ اشفقنا منها. ربنا سبحانه وتعالى عرض الأمانة، أمانة إيه؟ أمانة الدين على السماوات والأرض والجبال، ولكنهم إيه؟ أشفقنا وأبينا أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حاجة تانية، إن ربنا سبحانه وتعالى خلق للجمادات إدراك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في يوم من الأيام ويقف على المنبر، وبعدين الصحابة أشفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لا احنا هنصنع له منبر. واحد نفسه كان بيقف على جذع شجره فالصحابة كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم قوي، فقالوا يعني احنا مش هنسيب النبي يقف على جذع شجرة، وصنعوا لهم منبر. ايه اللي حصل؟ المنبر موجود جنب جذع الشجرة. فايه اللي حصل؟ بدأ الصحابة يسمعوا صوت أنين وبكاء، فإذا بالجزع يبكي لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. الجزع اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقف عليه بدأ يسيبه ويقف على المنبر بجواره. فالجزع والنبي صلى الله عليه وسلم وقف يخطب، بدأ الجزع يبكي، والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم سمعوا بكاء هذا الجزع. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الشفوق الرحيم من على هذا المنبر واحتضن الجزع حتى سكت صلى الله عليه وسلم. تصلوش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحضر في مكة يسعى للنبي صلى الله عليه وسلم يشق الطريق ويأتي يعانق النبي صلى الله عليه وسلم. وجبل أحد النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه جبل نحبه ويحبنا، ولما وقف عليه هو وبعض الصحابة قال أثبت أحد، كان بيتحرك وبيهتز، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطبه. إلى غير ذلك من كلام كتير في نصوص كتير تدل على إن كل المخلوقات لها إدراك، والله سبحانه وتعالى خاطب السماوات والأرض قال ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالمشاعر اللي احنا نتكلم عنها مش مشاعرنا احنا، أو ممكن تكون لنا مشاعر في الموضوع ده، لكن مشاعر اليوم اللي احنا نتكلم عنها هي المشاعر اللي احنا رايحين لها. احنا كلنا ان شاء الله رايحين باذن الله تبارك وتعالى عشان نشوف الكعبه، وعشان نشوف الحجر الاسود، وعشان نشوف الملتزم، وعشان نشوف الصفا والمروه. كل دي مشاعر اسمها مشاعر. طبعا ده في العمره، في الحج بيبقى في مشاعر اكتر شويه، في بقى جبل عرفه، في الجمرات، في منى، في مشاعر كتير بتقابل الحجاج. احنا ان شاء الله ربنا يتابع لنا بين الحج والعمره. احنا في العمره دي أول مشعر هيقابلنا، بس قبل ما نروح للمشاعر احنا عاوزين نهيئ قلوبنا ونستعد بإن أول حاجة نعملها هو الإحرام من الميقات. الإحرام ده أول حاجة بنستحضرها وإحنا رايحين هذا الميقات، وهذا الإحرام هو التجرد من الدنيا بخلع الثياب. الرجالة طبعا بتخلع ثيابها وبتلبس الإحرام، الإحرام اللي هو شكله أبيض بيشبه ثياب الموتى، عامل زي الكفن كده. والنساء أيضا بتترك أشياء كانت مباحة لها وتنخلع عنها بمجرد أن تدخل في هذا الميقات، فلا يجوز أن الإنسان يتجاوز هذا الميقات وهو بيعمل هذه الأشياء التي قد خلاص أصبحت محرمة عليه. هذا الإحرام وهذا الميقات يذكرنا بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى، و التجرد والانتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة. كما نستعد للإحرام وكما نستعد للخروج من حالة عدم الإحرام إلى حالة الإحرام، أنك تكون إنسان محرم يحرم عليك أشياء، وضع الطيب، أنك تخلق تأخذ من شعرك أو من أظفارك أو من غير هذه الأشياء، الرجل يحرم عليه أن يلبس المخيط، طبعا المخيط اللي هو الملابس المفصلة اللي احنا بنلبسها دي، أو الأحذية المغلقة اللي هي يعني تغطي الكعب أو غير ذلك، طبعا وضع الطيب إلى غير ذلك من ممنوعات ومحظورات الإحرام. في لحظة بتترك كل هذا النعيم وتنتقل إلى حالة ما فيش فيها هذه الأشياء، فهذه الحالة تشعرك وتذكرك بالانتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة. ثم تشرع في التلبية، والتلبية دي معناها لما بتقول لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه التلبية معناها هي إجابة بعد إجابة، ووعد لك منك لله سبحانه وتعالى بعد وعد. انت عمال تقول يا رب انا مستعد، انا جاهز، انا يعني اعدك يا رب ان اطيعك في كل ما امرتني به. فالتلبية دي هي استعداد واجابة بعد اجابة، وتكرار التلبية من الميقات الى ان ترى الكعبة المشرفة وبعدها تنقطع عن التلبية، معناه انك بتحاول تطرق الباب بقوة، تلازم طرق الباب حتى تصل إلى المرجع. كلنا هدفنا من هذه العمرة هو مغفرة الذنوب، وهي توبة علام الغيوب، وهي أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنا وأن نرجع مغفور لنا. أيضا في عمرة التربية وفي عمرة عودة الروح إن الروح تعود إلينا من جديد. كل واحد فينا يا جماعة مكون من جزئين، جزء سفلي وجزء علوي. الجزء السفلي اللي فيه اللي هو الطين، الجزء اللي خلق منه، والجزء العلوي اللي هو نفخة الله سبحانه وتعالى فينا. الله سبحانه وتعالى نفخ فينا من روحه. هذه النفخة العلوية تحتاج إلى غذاء روحي، تحتاج إلى وحي، تحتاج إلى ارتباط واتصال بكلام الله سبحانه وتعالى. العمر فرصة كبيرة جدا لأن احنا نرتبط بكلام الله سبحانه وتعالى، فرصة جدا أن احنا نعيد الصلة بيننا وبين الله تبارك وتعالى بعد أن انقطعت فترة من الزمان. كل واحد فينا لابد أن يجلس مع نفسه جلسة قبل هذه السفرة العظيمة، السفرة الطيبة اللي كان سيدنا عمر بن الخطاب لما بيرى المحرمين وهم شعث غبر عمالين يتلون كتاب الله تبارك وتعالى كان يقول ما أعظم هذه السفرة، لا أعلم خير من هذه الصفرة، فيش صفرة أفضل من هذه الصفرة، حالة الإنسان بيتلبس بها أفضل من هذه الحالة إنك تكون عملك كله لله وأنت تبتغي وجه الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الوقت ويلبي، كان يقول إيه؟ اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. إحنا هنقول إيه؟ اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. يبقى احنا رحيم لربنا سبحانه وتعالى بنتخلص من كل ايه نوازع الدنيا، الهوى والرياء وحب السمعة، عشان ما يتقال يا فلان او يا علان او يا حج او يا كذا او كذا، كل ده اطرحه جانبا ولا ابتغي بهذا العمرة الا وجه الله تبارك وتعالى. وبعدين بقى ايه هنتحرك الى ان نصل الى بيت الله الحرام. مجرد ما تدخل الكعبة تشوف المنظر الكعبة وكأني بالكعبة تخاطبك وتخاطبنا جميعا وتنادي فينا، تنادي جموع القائمين والعاكفين والمعتكفين والمحرمين، الكل تناديهم كعبة الله وبيت الله العتيق. تعرفين يعني إيه بيت الله العتيق؟ ده من أشهر أسماء الكعبة، ولذلك يعني اسم البيت العتيق ده من أسماء الكعبة المشهورة، أو لأن الكعبة لها أسماء كتير، لكن من أشهر أسماءها وأهمها البيت العتيق. عارفين ليه؟ لأنه أول بيت وضع للناس للعبادة في الأرض. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، مباركا وهدى. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت بيت هدى وبيت بر لمن دخله، بل وجعله آمنا. اللي يدخل البيت ده هيكون آمن من أي نوع من أنواع الاضطرابات النفسية، من أي نوع من أنواع المشاكل اللي بتحصل الإنسان في غير هذا المكان. المكان ده اللي بيدخله ربنا سبحانه وتعالى بينزل عليه سكينة ورحمة، وبينزل عليه كثير جدا من أنواع الطمأنينة القلبية في هذا المكان، في الله الحرام الذي جعله الله عز وجل مثابة للناس وأمنا. بعد ما الكعبة هتبدأ تقول لنا إيه؟ الكعبة هتقول لنا إن يعني أيها القائمون، أيها الراكعون، أيها الساجدون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه القبلة هي قبلة كل المسلمين، توجه إليها كل مسلم من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. سيدنا آدم، كل أنبياء الله عز وجل حجوا إلى القبلة وذهبوا إلى هذا البيت العتيق، ومن سبب تسميته بالعتيق لأن الله أعتق هذا البيت من الغرق، وأعتقه من أن يتملكه إنسان، وأعتقه من أن يأتي ظالم فيتسلط عليه، وأعتق كل من دخل البيت بحقه. كل اللي يخش البيت ده بإذن الله تبارك وتعالى رب سبحانه وتعالى سيعتقه من النار إن أتى بالحق الذي عليه. الحق الذي عليه ده اللي هنعرفه إن شاء الله من خلال الدروس والمحاضرات اللي هنكون معاكم فيها بإذن الله تبارك وتعالى أثناء العمرة. وبعد ذلك هذه الكعبة تنادي في الناس أن استجبتم لنداء إبراهيم عليه السلام كما استجبتم لنداء إبراهيم. والاستجابة هنا على نوعين يا جماعة، استجابة سماع ان احنا سمعنا نداء سيدنا ابراهيم الذي قال الله عز وجل واذن في الناس بالحج يأتوك وعلى كل ضامر. اذن في الناس فقال ابراهيم وما يبلغ صوتي، قال اذن ونحن علينا إبلاغ هذا الأذان. فيا من بلغك هذا الأذان وسمعت هذا الأذان ثم استجبت لهذا النداء وذهبت إلى بيت الله الحرام، ده سماع تاني اسمه سماع الاستجابة والموافقة، وأن توفق للذهاب لبيت الله الحرام، يبقى أنت ربنا وفقك لأن أنت سمعت الأذان أول مرة اللي هو ربنا سبحانه وتعالى أمر بسيدنا إبراهيم، وبعدين لما بلغك هذا الأذان سمعت سماع الاستجابة واستجبت لأمر الله سبحانه وتعالى وذهبت إلى بيت الله الحرام. فنسأل الله أن ننال الخير. بعد كده هتجي عشان تشير أو تستلم الحجر الأسود. الحجر الأسود النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحجر من الجنة، هذا الحجر يذكرنا بموطننا الأول. الجنة دي موطننا يا جماعة، يعني احنا أصلا احنا جايين الأرض هنا سبينا إلى الأرض، الشيطان كان سبب أن سبينا إلى الأرض، ونحن ننتظر الفرصة التي تسمح لنا لنعود إلى وطننا مرة أخرى. وطننا الأصل هو إيه؟ فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فيا ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. إن شاء الله نعود للوطن بتاعنا اللي هو الإيه؟ الجنة. بعد كده هنروح على الملتزم. الملتزم مش الباب بتاع الكعبة، الملتزم هو الجزء اللي بين الباب وبين الحجر الأسود. الناس بتعمل إيه في الملتزم؟ كله بيلتزمه، سمي الملتزم لأن كل مسلم وكل مسلمة يلتزمه، يعني يلتصق فيه. وإذا به ينادي بصوت خافت هذا الملتصق، يقول له هل أنت تحبني؟ هل سبب هذا الالتصاق هو حبك لي؟ فإن كنت تحبني فإن الحب لا بد له من دليل عملي، لا بد له من دليل يثبت هذه المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم. هذه الآية سماها العلماء آية الامتحان، امتحن الله سبحانه وتعالى بها كل مدعي لمحبة الله عز وجل. كلنا بنقول احنا بنحب ربنا، لكن دليل المحبة الحقيقي هو أن نثبت هذه المحبة باتباعنا وصدق اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المقام بعد أن طفنا السبع أشواط عشان نصلي خلف مقام إبراهيم. مقام إبراهيم ده يا جماعة ده آية من آيات الله، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، آية كبيرة جدا، آية عظيمة. انتوا عارفين شوفوا ده الحجر ده عبارة عن حجر كان بيقف سيدنا إبراهيم وهو يبني الكعبة، والله سبحانه وتعالى جعله له كالمصعد، كلما ارتفع البناء ارتفع معه هذا الحجر، والله سبحانه وتعالى أساح قدمي سيدنا إبراهيم في هذا الحجر حوالي 10 سنتي زي ما العلماء أسوها. في فترة من الفترات لقوا أن قدم سيدنا إبراهيم نزلت في الحجر 10 سنتي عشان ربنا يثبته وهو يبني البناء. معناها ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا المقام دليل على أن من يثبت في طاعة الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يثبته، وإن الله يرفعه، وإن الله يرفع ذكره ويبقي ذكره كما فعل مع سيدنا إبراهيم. وترك هذه الآية آية إبراهيم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وفي طبعا مشاعر أخرى إن شاء الله ربنا نتكلم عنها في وقت آخر بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذه العمرة، وأن يكتب لنا فيها القبول والفوز، وأن يعيننا فيه على ما يحب ورضاه. أهم حاجة يا جماعة الموارد الإمداد تأتي على قدر الاستعداد، موارد الإمداد تأتي على قدر الاستعداد، بقدر استعدادك لهذه العمرة وبقدر استعدادك للأخذ بأسباب المغفرة والنجاة والتوبة ورضوان الله عز وجل، بقدر ما سيهبك الله سبحانه وتعالى ويوفقك الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم بركاته. جزاكم الله كل خير، حفظكم الله، الله يبارك فيكم. والآن مع فضيلة الشيخ أحمد وكلمة بعنوان الاجتماع على فليتفضل. الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعنا بفضله ومنه على طاعته، وأن يسر لنا هذا الأمر الكريم بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى أتكلم مع حضراتكم عن مبدأ عظيم جدا من مبادئ الشريعة الإسلامية أولا، وثانيا هو أيضا من المبادئ العظيمة جدا التي بني عليها برنامجنا في هذه العمرة المباركة، وهو الاجتماع على طاعة الله سبحانه وتعالى. أولا، الاجتماع أيها الكرام هو مبدأ عظيم جدا من أهم مبادئ الشريعة، لذلك تجد دائما ربنا سبحانه وتعالى لما بيذكر لنا أنواع الطاعات تجدها دائما في صورة الجماعة. الله سبحانه وتعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وفي الآية الأخرى والقائمين. تجد دائما جل الطاعات في صورة جماعة، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، أيضا في صورة جماعة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فالزموا الجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بلزوم الجماعة. ليه؟ لأن فيها البركات، فيها النجاة من الشيطان، فيها عشر ثمرات هنقولها لحضراتكم سريعا إن شاء الله سبحانه وتعالى، وفي جايزة كده لقب أخير كده ده خاص بالمعتمرين. أولا، من ثمرات الجماعة التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إن احنا بنتعاون مع بعض. تاني حاجة: وفي ذلك فليتنافس المنافسون، في الآية فاستبقوا الخيرات. طبعا العلماء السلوك كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أن مرتبة الاستباق هي أعلى من مرتبة التنافس، الاستباق أعلى مرتبة من التنافس. ثالث حاجة ورابع حاجة وخامس حاجة وسادس حاجة ناخدهم مع بعض في حديث واحد روى الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من سبحانه وتعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا عد مع بقى الأربعة. أول حاجة: نزلت عليهم السكينة، سكينة بتتنزل. تاني حاجة: غشيتهم الرحمة، الغشي اللي هو الغطاء، غطتهم كده، يبقى حاجة نزلت وبعدين التمنية راحت مغطية. تالت حاجة: وحفتهم الملائكة على الحواف كده، في ملائكة. رابع حاجة: وذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. انت لو تخيلت الصورة تحس ان دول كأنهم اتحطوا كده في كوكبة كده لوحدهم، سكينة نزلت وبعدين اتغطى عليهم من الرحمة، وبعدين الملائكة بتحرس الملائكة وحفتهم الملائكة، وبعدين الكوكبة دول بقى لهم مقام عند ربنا، وذكرهم الله عز وجل في من عنده. عشان كده الجائزة السبعة الترمذي وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فقيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. حلق الذكر يعني إيه؟ يعني مش وانت بتذكر ربنا لوحدك، ده لازم تكون حلقة حتى تسمى رياض، حتى تسمى رياض الجنة. لذلك بقى الجائزة التامنة في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، أن معاوية دخل المسجد فوجد يذكرون الله سبحانه وتعالى، فقال: ما أجلسكم هذا المجلس؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ بيحلفهم بالله، بقول لهم: والله أنتوا فعلا لم تجلسوا إلا لهذا الغرض؟ قالوا والله. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علينا ونحن في المسجد نذكر الله سبحانه وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام ما أجلسكم؟ فقالوا جلسنا نذكر الله سبحانه وتعالى. فقال الله ما أجلسكم إلا هذا؟ فقالوا والله ما أجلسنا إلا هذا. فقال عليه الصلاة والسلام والله ما أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل يخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. يعني تخيل الفخر والعظمة إن ربنا سبحانه وتعالى يباهي بك الملائكة. طيب عشان إيه؟ عشان بركة الاجتماع على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، إن هم قعدوا في جماعة يذكرون الله سبحانه وتعالى. إن مجرد الذكر اللي هو شيء بسيط جدا باللسان ما بتعبتش فيه، لكن القيمة نفسها إن إحنا كلنا قاعدين مع بعض بنذكر الله سبحانه وتعالى، دي عند ربنا سبحانه وتعالى كبيرة جدا، لدرجة أن الله عز وجل يباهي بالمؤمنين الملائكة عنده جل جلاله. كذلك من أعظم فوائد الذكر إن هو سبيل لزيادة الإيمان. وردت كثير أثار كثير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، معاذ بن جبل وعبد الله بن رواحة، كانوا يقولون لأصحابهم هيا بنا نزداد إيمانا، هيا بنا نزداد إيمانا. وحديث رائع جدا أو أثر رائع جدا لعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، يقول لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداء إلى أن تطلع الشمس أحب إلي أن أكون على متن خيل تجاهد في سبيل الله من صلاة الغداء إلى طلوع الشمس، ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أجلس على متن خيل تجاهد في سبيل الله من صلاة العصر وحتى تغرب الشمس. الجائزة الأخيرة بقى للمعتمرين خاصة، إن هم بياخدوا لقب خاص بقى، دي الخاتمة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يبقى ده لقب، عاوز تكون من المهتدين الاجتماع بقى على العمرة معنا. عشان كده من أهم برامجنا اللي هو مسألة دايما معنا في البرنامج في جماعة، الركن المقامي زي ما الدكتور مصعب حفظه الله نبه، مسألة الركن المقامي من أهم الأعمدة بتاعتنا في العمرة. العمرة الجماعية يعني العمرة لما نوصل إن شاء الله مكة، ما فيش حد يروح يعمل العمرة مع نفسه، ده ممنوع عندنا. أمال إيه؟ هنحدد إن شاء الله معاد كلنا هنطلع مع بعض فيه، هنعمل العمرة بتاعتنا فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالاجتماع هو أحد أركان عمرة التربية. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا وإياكم بركات الاجتماع على طاعته، وجزاكم الله خيرا. أحبتي في الله، الفريق التربوي في خدمة حضراتكم، وكمان الفريق الإداري في خدمة حضراتكم، والآن هيشرح لنا الإداريات بتاعة العمرة سريعا المدير العمرة، مدير العمرة الإداري الأستاذ محمد خير الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل جهدكم، اللهم أمين. إحنا إن شاء الله ولن نطيل عليكم، في خلال دقائق معدودة هناخد أوفرفيو سريع عن الوضع الإداري لهذه العمرة المباركة. نبدأ من حيث البداية تماما. إحنا الحمد لله تعالى ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا في هذه العمرة بالتعاون مع شركة معالم للسياحة، ممثلها أستاذ محمود صلاح، ممكن يتفضل معايا هنا على المنصة. الفكرة ببساطة يا جماعة إن إحنا عندنا الحمد لله أربع باصات لهذه العمرة. الأربع باصات دول في حدود 170 معتمر. 170 معتمر دول بيخدمهم 22 فرد. نعود تاني سريعا كده. معلش أنا عارف الحاجة دي بتفصل بس إحنا إيه هنركز مع بعض دلوقتي. إحنا إن شاء الله تعالى عندنا 170 معتمر. 170 معتمر دول ليهم 22 فرد بيخدموا هذه المنظومة إن شاء الله في العمرة. إحنا عندنا ده الفريق الإداري، هنوضح دلوقتي النقط دي. إحنا عندنا الفريق الإداري ده بيتكون من 10 أفراد، والفريق التربوي طبعا حضراتكم شفتوا الدكتور أحمد جابر والمهندس علي زيادة والشيخ عادل والدكتور مصعب، في دكتور محمد جلال، ده فريق تربوي غير المربيات اللي هيكونوا موجودين إن شاء الله هناك. إحنا عندنا جماعة دول 12 وإحنا فريق الإداري 10. طبعا كل الناس اللي موجودة دي طلع بإذن الله موجودة معاكم، وأوضح لكم بشكل سريع جدا الدنيا تمشي إزاي. طيب إحنا عندنا رقم واحد، نبدأ من أول التجمع، مواعيد التجمع وفين وأماكنها، وفي طبعا معانا معادين، في ناس حجز على الخطوط السعودية وفي ناس حجز على خطوط طيران ناس. ده هينزل على الجروب العام إن شاء الله تعالى، هيتوضح للناس مكان ووقت التجمع إن شاء الله ومواعيد الإقلاع، ويتوزع على الناس كلها تأشيرات ويتوزع على الناس تذكرة الطيران. كل ده هيخلص إن شاء الله تعالى، وفي النهاردة إن شاء الله هيتوزع على الحاضرين شنطة العمرة فيها بعض من الحاجات اللي إن شاء الله تستخدموها في العمرة، وإن شاء الله تعالى تستفيدوا منها بإذن الله. الناس اللي دلوقتي حاضرة معنا على البث هياخدوا الشنط بتاعتهم والحاجة الهدايا إن شاء الله هياخدوها في الباصات بإذن الله. ماشي؟ طيب دي حاجة. الحاجة التانية في بعض من التنبيهات البسيطة خالص عشان بس يبقى احنا عارفين الدنيا راح فين وجاية منين. احنا دايما بناء على خبرات العمرات السابقة بيبقى في بعض التركات الصغيرة اللي ممكن تحصل فتخلي المعتمرين متأذبين شوية او حاسين الموضوع فيه بعض من المشاكل او بتاع. زي ايه امثلة؟ رقم واحد مثلا انه كثرة المعتمرين ممكن يخلي الباصات طبعا اربع باصات، فحدش عارف طب انا في انهي باص فيهم، طب انا هقعد جنب مين، طب انا لا انا عايز ناس معينين يقعدوا معايا، طب انا في الغرفه بتاعت المدينه انا مين اللي هيقعد معايا، طب انا لا مش عايز ده، طب انا عايز ده، طب بتاعت مكه هتبقى زي المدينه ولا هيتغير النظام. دي بعض النقاط اللي احنا ايه حاولنا نحط ايدينا عليها، والحمد لله تعالى يعني مش عايز اقول لكم انه لحد امبارح الناس قاعده لحد الفجر في الشركه، استاذ محمود واستاذ محمود يسري وبقيه التيم الاداري كله قاعد بيحط لكل معتمر خطته بالظبط هيبقى قاعد في باص رقم كام، لان احنا عندنا اربع باصات، وزي ما انتم شايفين كده مثلا باص رقم واحد لحد رقم أربعة دول المسؤولين عن كل باص، واحنا قصدنا نحط الرقم السعودي لكل واحد لسبب ان انتم ساعه ما تحتاجوا اي حاجه هتتواصلوا على الواتساب او التليفون على الرقم ده هناك، لان ده هيبدا من هناك. هنا الامر سهل هنوضحه ان شاء الله في نهايه اللقاء. فبقى معروف المعتمر موجود في باص رقم كام، مين مسؤول الباص اللي معاه، حصل له اي مشكله يرجع لمين، معروف كمان الغرفة بتاعته في المدينة رقمها كام والغرفة بتاعته في مكة رقمها كام، بحيث ما نضيعش وقت طويل في التسكين في الريسبشن هناك، طب أنا فين ومع مين والكلام ده كله. لا حضرتك رايح عارف أنت غرفتك ومين معك، تمام كده. طيب دي حاجة كانت أساسية وفارقة جدا بالنسبة لنا. النقطة اللي بعد كده جماعة إن شاء الله، ودي برضو نقطة ياريت الناس كلها تسجلها واللي حاضرين معنا على البث، وإحنا إن شاء الله هنأكد عليكم فيها على الواتساب أو مكالمة تليفونية، ألا وهي زيارة الروضة الشريفة. ودي بيكون ليها برنامج ويكون ليها معاد، الموضوع ما عادش زي زمان خالص، الموضوع دلوقتي اختلف، زائد اختيار وقت العمرة. العمرة دلوقتي برضو بقى ليها بتختار وقتها اليوم الفلاني من الساعة كذا للساعة كذا، فده بينزل أو بيتحدد بناء على إيه؟ بيتحدد بناء على حضرتك بتنزل برنامج نسك، هنحط لكم اللينك وازاي البرنامج ده تنزله وازاي تعمل عليه حساب، كل ده موجود وسهل جدا. حضرتك تتفرج على الفيديو هتفهم كل حاجه. هنقول لك على الوقت اللي حضرتك هتدخل فيه تشارك تسجل ان انت باذن الله تعالى عايز تزور الروضه، وبقى لها مواعيد محدده هنقول لكم عليها باذن الله، زائد نفس الفكره برضو في ايه في مكه عشان مواعيد العمره اللي احنا ان شاء الله هنوصل عليه. دي نقطة مهمة لأن دي نقطة واجهنا بها مشاكل قبل كده، فبنحاول برضو أن احنا المرة دي ننبه عليها من بدري ونأكد عليها للناس كلها إن شاء الله. طيب استاذ محمود هيضيف حاجه مع وان شاء الله بنسبه 90-95% الحجز هيكون موجود باذن الله بتاع الروضه وبتاع العمره جماعي. ممكن حضراتكم تاشيرات العمره اي حد تاشيرته مش عمره سواء اقامه او تاشيره زياره او اي حاجه غير العمره لازم ينزل نسك ولازم يحجز الروضه ويحجز العمره. الناس اللي هم معانا في العمره ممكن ينزل نسك وينزل نسك برقم التاشيره يسجل برقم التاشيره اللي هي وصلت لحضراتكم ويزور الروضه مره تانية. يعني ممكن تزور الروضه مره تانية غير المره اللي هي الجماعيه معانا في الشركه. ده اوبشن يا جماعه زياده بتدفع فيه فلوس. الاوبشن ده كويس جدا. الحمد لله. طيب موضوع نسك ده مهم خلاص قفلناه. ان شاء الله لو حد عنده سؤال بخصوصه او حاجه تانية هنسمع ده في خلال اخر دقيقتين ان شاء الله من الايه الوقت الحالي. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا النقطه المهمه هي نقطه يوم الجمعه اللي هتيجي علينا واحنا في السعوديه. يوم الجمعه ده يا جماعه ان شاء الله دي نقطه في غايه الاهميه. احنا برضو بنأكد عليها من هنا احنا في مصر وهنأكد على حضراتكم فيها هناك باذن الله. يوم الجمعه ده المفروض ان شاء الله ان احنا وقت الظهر بنسلم الغرف تماما وبناخد بعضنا ونمشي بس في صلاه جمعه. طب هنعمل ايه؟ وفي في نفس الوقت عندنا باص هياخدنا 6-7-8 ساعات عشان نروح بينا لمكه. ان شاء الله يبقى الوقت اقل من ذلك ولكن احنا بنضع الوقت اليسير شويه عشان يبقى عاملين حسابنا في اي طوارئ. طيب ببساطه خالص الجزئيه دي احنا بالنسبه للرجال ده هيفرق اكتر شويه من النساء. احنا بالنسبه لنا كرجال هنلبس ملابس الاحرام من بدري بعد ان شاء الله اغتسال يوم الجمعه والكلام ده كله بتاعه ونلبس ملابس الاحرام وننزل بشنطنا متقفله تماما الساعه 11 صباحا. احنا الطبيعي بنسلم الغرفه الساعه 12 ده منطقيا بس احنا ننزل 11 علشان بشنطنا ننزل 11 يعني مش نبدا 11 نوم من النوم وكده لا ننزل 11 ان شاء الله. ننزل 11 على الباص نحط شنطنا ملابس الاحرام ونتجه الى المسجد. طبعا للي عايز يبدر ده هيبقى افضل والاحسن ان شاء الله والاحوط وبالاخص بقى اللي عايز يتارجت من الصفوف الاولى والى اخره يعني. طيب في اللحظه دي اللي هيحصل ايه؟ احنا كده خلاص سلمنا الفندق تماما وما عادش لينا رجوع على الفندق بعد صلاه الجمعه انتهت. فلو حد مثلا كان ناسي حاجه او مش عارف ايه وبتاع لا ناخد بالنا بحيث ان احنا اخر حد خارج من الاوضه ياخد باله ان مفيش حاجه باقيه متبقيه في الاوضه لاي حد. بعد كده ان شاء الله هنطلع من صلاه الجمعه نركب الباصات ونتوكل على الله عليه على مكه ان شاء الله عشان نوصل هناك. يوم الجمعه ده يا جماعه معروف ان هو يوم شديد الزحمه في السعوديه وبالاخص في مكه المكرمه. غالبيه الناس بالتارجت الويك اند في السعوديه ده رقم واحد. رقم اتنين في عندنا نقطه تانية هتضيف الزحمه اكتر. ايه هي بقى؟ العيد الوطني للسعوديه في الوقت ده. عيد الوطني للسعوديه يوم الاربعاء اللي هو يوم 20 فبياخدوا 20-21-22-23 بتبقى اجازه هناك. ليه؟ لان اربع وخميس وجمعه والسبت واحنا هنعمل عمرتنا الجمعه بالليل. فطبعا الموضوع هيبقى فيه زحمه وتعب. احنا عايزين ان شاء الله ان احنا نراعي بعض ومهم جدا ان احنا نقول ده من دلوقتي عشان الناس تبقى عارفه هناك في ايه عشان ما يقولوش ان احنا مثلا ايه الدنيا زحمه ومش عارف ايه وكذا وحصل مش عارف مين ومين ايه. يعني لازم تبقى الامور دي واضحه ان شاء الله. طيب احنا المفروض هنوصل على وقت المقدر للوصول ان ارض الله سبحانه وتعالى وقت العشاء. هنصلي المغرب والعشاء نطلع السكن هنحط شنطنا وهنريح من ساعه لساعه ونص وبعد كده ننزل تاني علشان نتجه الى ان شاء الله العمره الجماعيه بصحبه الدكتور حازم شمان ان شاء الله تعالى. دي النقط الفيصليه اللي ممكن يحصل فيها بعض التركات فانا عشان كده بنوضحها من دلوقتي وان شاء الله كل ده هينزل تاني على الجروب وناكد عليه هناك تاني باذن الله تعالى في ايام المدينه المنوره. طيب انا كده خلصت. لو حد عنده اي استفسار او اي سؤال باذن الله احنا موجودين انا واستاذ محمود ان شاء الله تعالى. ليه ارقام التليفونات؟ طيب بصوا يا جماعه هو ان شاء الله تعالى يعني اي حد محتاج اي حاجه اداريه بشكل عام ده رقم تليفوني السعودي ان شاء الله تتواصلوا معايا على الواتساب او على التليفون هناك. كذلك الاشراف العام معانا دكتور محمد رضا دكتور محمود سلطان باذن الله تعالى ده المشاكل في التسكين او الى اخره. ومعانا طبعا رقم استاذ محمود صلاح بس هو رقم استاذ محمود صلاح السعودي موجود بس لسه ان شاء الله هنضيفه لكم وهنزله لكم على الجروب. ده كله هينزل على الجروب تاني يعني اللي ما لحقش ينقل دلوقتي هينزل على الجروب تاني. معانا مسؤولين الباصات الناس دي ان شاء الله هتعرفوها وهتشوفوها وهتتعرفوا عليها باذن الله تعالى. استاذ سعيد فضل استاذ محمد طلعت استاذ معاذ محفوظ استاذ محمد حسن مع الناس دي جميل. هيبقى ليهم يونيفورم تيشيرت ازرق وكاب ازرق مع معالم للسياحه عشان يبقى دول واضحين كويس جدا لينا. المعلومه المهمه جدا اللي انا عايز اقولها لكم يا جماعه ان شاء الله انه استاذ سعيد فضل ده مدير الطيران في الشركه صح كده، مدير فرع القاهره. استاذ محمد طلعت مدير فرع بنها. استاذ معاذ محفوظ السياحه الخارجيه طيران ماشي، انا عندي الدنيا كلها داخله في بعضها. واستاذ محمد حسن مسؤول اداري. معانا الاستاذ محمود يسري ان شاء الله مدير السياحه الدينيه. اللي انا عايز اقوله من ده ايه؟ مش فكره التعريف فقط، لا، فكره انه بفضل الله سبحانه وتعالى كل القائمين على التيم الاداري لهذه العمره ناس يا جماعه متخصصه وعارفه يعني ايه اداره، وعارفه يعني ايه ان احنا نيسر على المعتمرين. ومش اي حد طالع، الراجل ده جزاه الله خير مطلع افضل الناس عنده لخدمه المعتمرين ولم يبخل بشيء. احنا شاهدنا ذلك وان شاء الله تعالى نرى منه خيرا هناك باذن الله تعالى في التنفيذيات داخل السعوديه باذن الله تعالى. دي كانت التصميمات اللي احنا كنا عاملينها. ان شاء الله دي طبعت على يا جماعه بانرز هتنزل على الاربع باصات بتوعنا ان شاء الله، بحيث يبقى انتم عارفين في اي ريسك حصل لباص او ما يميز الباصات بتاعتنا. هتلاقوا دايما الباصات مكتوب عليها رقم 1 و2 و3 و4 باذن الله تعالى. من عندك ماشي كده يعني ماشي. ده برضو من ضمن الحاجات اللي ايه. جزاك الله خير يا دكتور مصعب. لو حد عنده اي سؤال او اي حاجه احنا ممكن نسمعكم عادي، واستاذ محمود ان شاء الله معاكم اهو لو في اي توصيات حابب يوصلها لكم يعني. ان شاء الله باذن الله الباصات اللي احنا متعاقدين معاها بدايه من 2022 2023 2024 احنا كان ممكن نجيب كل الباصات 2024، والموضوع مش هيبقى غالي علينا ولا حاجه ولا اي حاجه. لكن الشركه اللي هو الوكيل السعودي بتاعنا اللي التاشيرات طالعه باسمه، لما بنجيب من عنده الباصات بيكون هو حريص اكتر انه يبقى في خدمه الناس وانه يسهل عليه. المواعيد مهمة، السواقين احنا عارفينهم وبنتعامل معهم من سنين، فلذلك بيكون في سهولة في التواصل. لو اقدر اضغط على السواق لو انا محتاج منه حاجة، غير ان انا ممكن اجيب النهاردة بدل ما اجيب باص 2022 اجيب 2024، بس السواق ممكن يزعلني والسواق بيعكن الرحلة كاملة، وده حاجة معروفة ممكن السواق يبوظ الرحلة كلها. لا 22 اكيد مش هنشوفه هنا. دي بالنسبة للباصات. حد عنده سؤال في اي حاجة انا معاكم. طيب ممكن سريعا كده هنشرح بس الفنادق اللي احنا نروح عليها. احنا بس بداية الطيارة بتاعتنا ان شاء الله احنا عندنا طيارتين، طيارة على خطوط السعودية وطيارة على طيران ناس. احنا كنا نتمنى ان احنا نجمع الناس كلها في وقت واحد، لكن للأسف الخطوط السعودية قفلت الطيارة برحلتنا. الحمد لله الحمد لله. احنا خدنا 90 مكان على الطيارة، ولما زاد طلبنا باص اللي هو 45 قال لك اخرنا 35 على الطيارة والطيارة قفلت، فاخدنا الاخر 35 مكان على الطياره. وبعد كده كان في اوبشن تاني ان احنا ناخد في يوم تاني او ناخد طياره الساعه 1 بالليل، واحدة بالليل ده ضيع مننا يوم كامل على الفاضي. فطبعا خلاص اخترنا خيار تاني يكون في النص كده اللي هو طيران ناس وبتكلفه اقل. يعني اللي حجز معانا على طيران ناس بعد ما الخطوط السعوديه خلصت ده الحجز بتاعه اقل 1000 جنيه من الحجز بتاع الخطوط السعوديه. ايوه حد لو في حد فيه لخبطه فينا، احنا اكتشفنا ان في ناس عندها لخبطه ودفعت الفلوس كامله، رجعنا للناس اللي احنا اكتشفناها. لو حد مسافر على طيران ناس لو حد مسافر على طيران ناس فالبرنامج بتاعه اقل ب اللهم صل على محمد ب 1000 جنيه. بالنسبه كان في ناس حجزوا معانا طيران ناس وهم في الرحله الخمس نجوم، احنا اتصرفنا وحطيناهم على الطيران السعودي عشان ما نشتتش الرحله، لان الرحله الخمس نجوم عددها بسيط. الساعه 4 العصر عندي 8 الصبح عندي 4 العصر، كل واحده لها ميزه ولها عيب. البتاع 8 الصبح ده احنا ممكن نوصل للفندق والفندق ما يدخلناش الغرف، يعني احنا وصلنا للمدينه الساعه 10:30 الصبح. الفنادق في الطبيعي التشيكن بتاعها من 2 ل 4، فاحنا ان شاء الله باذن الله مرتبين امورنا ان احنا اول ما يفتحوا لنا ان احنا ندخل الناس هندخل الغرف بتاعه الناس الكبيره في السن اولا، والترتيب هيكون العمري، مفيش اي حاجه تانية غير كده العمري. اي الغرف بتاعه الناس كبار السن هتدخل الاول، وكل ما تكون اصغر كل ما هتتاخر في دخول غرفتك. فده يعني يا ريت بس نلتزم بالحته دي. الفندق قاعدين في الهول قاعدين في الهول ولا يعني الفتره دي الوقت اللي ما مفيش مشكلة، لأن احنا خلاص خدنا ميزة حلوة إن الطيارة كانت بدري ومشينا بدري، فده جميل. احنا ميزة حلوة، وصلت لو هنتظر ساعة هنصلي خمس صلوات في الحرم. لا ميزة حلوة جدا لله. لو هنتظر ساعة أو ساعتين أنا ما عنديش مشاكل، بس أنا بنتظرهم في مكان قاعد فيه، مكان مكيف كده. طب كويس، حلو في شارع. يعني بنخش هننزل من الباص وشنطنا هتنزل، مش احنا اللي هننزلها، العمال هينزلوها. ايوه هينزلوا لكم، هينزلوا ان شاء الله باذن الله الشنط بتاعت الناس كلها في الـ في الـ في الريسبشن، واحنا هنوزع عليكم ليبولات، كل واحد له 2 ليبل هيربطه في هيربط الليبل في الشنطه بتاعته، علشان بعد كده اقدر اطلع الشنطه بتاعته بسهوله. انا كصاحب شركه او كمشرف اقدر اطلع الشنطه بتاعت المعتمر، ما اقعدش ادور شنطه مين ومش شنطه مين. الليبل مهم جدا، ليبل مكتوب عليه اسم حضرتك وفندقك في مكه وفندقك في المدينه، رقم الغرفه بس هو اللي انا هضيفه هناك لما اوصل. يعني افهم من كده حضراتكم في الشركه موفرين عمال يساعدونا في نقل الشنط وطلعها وكلام من ده؟ بالضبط كده. جميل، ماشي. المستعجل ياخد شنطته ويطلع، اللي عايز يسيب الشنطه احنا هنخلي العمال يطلعوها. طيب حلو. لكن المستعجل ومعاه حاجه ايرجنت وموجوده حاجه جوه الشنطه وهو مستعجل عليها قوي ياخد شنطته، مفيش مشكله. لكن اللي هيسيب الشنط احنا هنطلعها له لحد غرفته. لو معاك شنطتين، في شنطه فيها اكل فخايف يبوظ، وفي شنطه تانية فيها ملابس مثلا، سيب الملابس واحنا هنطلعها. ده طيب في المستويين، سواء الاقتصادي او الخمس نجوم. الموضوع ده في اي حاجه من الاثنين. بس زي ما قلت لحضراتكم، الناس اللي هتوصل بدري لازم بس نكون عندنا يعني متهيئين نفسيا كده ان احنا ممكن ننتظر ساعه او ساعتين على ما نوصل، على ما نستلم الغرف. هنقعد في مكه في فندق الحياه بلازا، والحياه بلازا ده في المنطقه في المدينه. انا معلش اسف، في المدينه اللي احنا نروح الاول ان شاء الله هنقعد في فندق الحياه بلازا، والمجموعه الثانيه في فندق فالي. الفندق اللي هو في البرنامج الاقتصادي اقرب من الفندق الخمس نجوم يعني في المدينه. ربنا مع الغلابه، حلو جدا الحمد لله. الفندق الحياه بلازا يعني يعتبر هو اول، يعني هو الثاني صف واول صف. يعني الفندق اللي هو اول صف على الحرم هو ملاصق ليه، يعني مش ثاني شارع، لا انت بتطلع من الفندق تدخل الحرم. على فكره انا اخترت اقتصادي اصلا عشان كده، مش عشان فلوس اصلا يعني. الفندق فالي هو تاني صف او تالت صف من الحرم، لكن طبعا كمستوى في فرق كبير. احنا بس نكون الفندق الحياه بلازا فندق كويس وجميل، لكن في فرق في المستوى ما بين الفندق اللي هو حياه بلازا وبين فالي. في مكة إن شاء الله الفندق الرحلة الاقتصادية هتكون في فندق منارة أجياد. وفندق المنارة أجياد إحنا كنا صورنا صور لي بتليفوناتنا الخاصة ورفعناها على اليوتيوب، على قناة اليوتيوب عندنا على الشركة، وكنا صورنا المسافة في الشارع لحد الحرم أو لحد أول شارع بير بريلا، وبرضو رفعناها. المسافة تقريبا بالخطوة السريعة تاخد 5 دقائق 7 دقائق، بالخطوة البطيئة تاخد 10 دقائق 12 دقيقة للحرم تقريبا. يعني انا اخدها 7 دقائق، ممكن حد كبير ياخدها في 10 دقائق، اكتر حاجه ربع ساعه ده لو هو كبير قوي. دي المسافه في مكه للحرم. الفندق طبعا في مكه اللي هو المناره اجياد معاه فطار اوبن بوفيه تقريبا من الساعه 6 للساعه 9 او من 6 ل 10 قبل 6 ل 9 6 ل 9 قبل 6 مفيش وبعد 9 مفيش، عشان ما حدش ينزل بعد 9 فما يلاقيش الفطار فيقول انا راح عليا الفطار. هو بميعاد اوبن بوفيه، ان شاء الله باذن الله يكون يعجبكم باذن الله. الفندق مستوى الفندق في مكه مش هنقول ان هو عالي، وبرده مش وحش، يعني هو يعني من الحاجه في الوسط كويسه، مش وسط وحشه. ده الفندق ان شاء الله. بالنسبه للاخوه اللي هم في الخمس نجوم، خمس نجوم هيكونوا في فندق الصفوه اوركيد. الصفوه اوركيد ده طبعا على بلاط الحرم. لو حد راح قبل كده وانت خارج من الحرم وظهرك لباب الملك عبد العزيز هتلاقي فندقين ملاصقين لبعض اللي فيهم الساعه والفندق الملاصق ليها مباشره الصفوه اوركيد. الصفوه او ابراج الصفوه فيها 4 فنادق، الصفوه الاول، الصفوه اوركيد، الصفوه درر الايمان، الصفوه دار الغفران. دول 4 فنادق احنا في الفندق الثاني فيهم، مدخلهم واحد، وهو بيتميز عن الفنادق الموجوده في ابراج الساعه بحاجه، والفنادق اللي في ابراج الساعه بتتميز عنه بحاجه. ابراج الساعه هو طبعا هم في الغالب 90% من اسعار الفنادق هنا هي نفس الفنادق في السعر، لكن في ناس كتير بتفضل الصفوه وفي ناس كتير ما بتفضلش الصفوه، فانا هقول الميزه اللي هنا والميزه اللي هنا. الميزة في الأبراج الساعة إن ممكن تلاقي الناس اللي بتحب التسوق والكلام ده، هتلاقي مثلا الريسبشن كبير وكل الماركات العالمية موجودة وكلام من ده. الصفوة ممكن ما يكونش فيه كده، الصفوة بيميل للأسواق الموجودة عنده، أسواق اقتصادية شوية. أبراج الساعة فيها عيب، إن هي عشان أبراج الساعة ده، إن في ناس كتير متخيلة إن الساعة دي فندق واحد، الساعة دي حوالي 12 فندق، كل فندق ليه ريسبشن في دور معين. فلو مثلا قلنا احنا رايحين فندق زمزم، انت بتيجي على الاسانسيرات وبتدور على الاسانسير بتاع زمزم، تركب الاسانسير يطلعك بي 12 تقريبا، تطلع بي 12 بعد كده تدخل تدور على الريسبشن بتاع زمزم فتركب اسانسير تاني. احيانا عشان توصل الفندق بتاعك بتركب اتنين اسانسير. في ناس ما عندهاش مشكله في القصه دي. الصفوة عنده حل للمشكله دي. انت بتطلع اول حاجه سلم كهربائي 1 2 3 4 وبعد كده بتلاقي الريسبشن بتاع الفندق بتاعك، تدخل تركب اسانسيرك تطلع على غرفتك. فالموضوع في الوصول من الحرم او النزول للحرم في الصفوه اسرع بكتير من ابراج الساعه. المستوى ما بين زمزم اللي احنا كنا جايين عليه او اللي احنا حطيناه في الاول، طبعا احنا حطينا زمزم، لكن كل الناس اللي حجزت معانا في الخمس نجوم عرفت ان احنا في الصفوه، كل الناس بلا استثناء عارفين من قبل ما يحجزوا مش من بعد الحجز. احنا ما حجزناش للناس، احنا اعلنا وحصل دروب في زمزم عشان اليوم الوطني. زمزم حصل دروب كده عندهم عشان اليوم الوطني فاضطرينا ننقل. بس قبل ما ننقل كان الاستاذ محمد كان على علم، صح وما كانش فيه ولا واحد حجز. فاي حد اتصل علينا عشان يحجز احنا قلنا له ان انت في فندقك الصفور كده. الصوره اللي انا صورتها لك. ايوه شوف يا استاذ محمود، هو انا سعيد جدا بالمعلومه الاخيره اللي انت قلتها اللي هي ايه، ان انت اخبرت الناس. اهم حاجه لو سمحت الصدق الواضح والصراحه الواضحه مع الناس، وعشان يبقى هو عنده الحريه بعد ما اختار بقى خلاص احنا بقى مع بعض معاك ان شاء الله رب العالمين. بس بنوضح عشان الاخوه اللي حاجزين في البرنامج الاقتصادي ممكن يقول لي هي الصوره مش واضحه قوي، بس هنحاول نوضحها. دي الصفوه. ايوه ده من اول الفصل ده كده لو شايفين. لا ما تكبرهاش كبرها طيب. ده الفاصل ده لو لاحظتوا في فندق هنا، ده السطح بتاعه، ارتفاعه مثلا 20 25 دور 30 دور، لكن الثاني طبعا ما شاء الله ممكن يعدي 70 80 دور. فده الصفوه جواه اربع فنادق. الصفوه الاول اللي هو ده وفي ظهره اربع فنادق وهم كلهم في بعض، مدخلهم واحد، الريسبشن بتاعهم واحد، هم مسمعين على بعض كلهم بمكان واحد. دي ابراج الساعه. انت لو عندك نت هقول لك نجيب صوره احسن. طب خلاص ماشي. دي ابراج الساعه. ابراج الساعه فيها برضو فنادق كتير جدا ومستويات مختلفه. يعني ممكن نلاقي ابراج الساعه دي فيها غرفه في ليله مثلا بسعرها، احيانا في فندق اسمه رافلز، قصر رافلز حتى هو اسمه قصر، الليله فيه احيانا بتعدي 3000 ريال في الايام العاديه مش في رمضان، يعني ليله 30000 جنيه في الايام العاديه. ممكن تلاقي مثلا في نفس الابراج في فندق تاني من الابراج ليله 600 ريال و 700 ريال. فهو المستويات مختلفه جدا جواه. في رمضان ما شاء الله رافلز ده ممكن العشر الاواخر ب 120 و 150000 ريال، وبتلاقيه فل ومش عارفين نحجز عليه. مش احنا اللي مش عارفين، ناس تانية. احنا بس يعني احنا عايزين بس الناس تساعدنا، مش عايزين اكتر من كده. الناس تساعدنا ان احنا نلتزم بالبرنامج، عشان احيانا فرد واحد بيعطل اتوبيس كامل. وفي ناس كتير هو مبدأه احنا قلنا هنتجمع الساعة 4، انا هاجي الساعة 5 على ما الناس تيجي. احيانا ما جيه الساعة 5 ده بيخلي الباص كله واحد منتظره، وده كان بيحصل معنا كتير جدا. فلو كل الناس التزمت بالمعاد مش هنتأخر أكتر من ربع ساعة زيادة. هو إن شاء الله المشكلة دي مش هتحصل بإذن الله. بإذن الله ليه؟ لأن إحنا عندنا العمرة متقسمة جروبات، وكل جروب معاه مشرف إداري ومعاه مربي بتاعه، فإحنا ماشيين أصلا كمجموعة مع بعض، واخد بالك؟ أتمنى. فإن شاء الله ما حدش يعني ما يجيش فرد واحد يخل بالنظام. يعني إن شاء الله إن شاء الله السنة اللي فاتت اتحرك بباص، واحدة راحت تصلي في الحرم وقال أنا هصلي في الحرم روح أنت. هو اتحرك بالباص بالفعل. تحرك بالباص وكان عايز يسيبها في مكه. استاذ محمود اللي طالع عمر التربيه، وده برضه انا بكلم اخواني واخواتي المعتمرات، اللي طالع عمر التربيه هو عارف انه طالع برنامج قوي محدد هو هيتعب فيه شوية بس إن شاء الله يستفاد، فهتجد إن شاء الله النقطة دي نعمل عليها كنترول بإذن الله رب العالمين. يا رب ربنا يعيننا دايما يا رب، ويعني إحنا طبعا بنستمد العون من الله وما فيش في إيدينا أي حاجة بنقدمها أكتر من ناس تانية بتقدمه إلا إن ربنا يوفقنا بس. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وجزاكم الله خيرا. من فضلك في باص بياخدني من هنا يوديني المطار؟ أهل المنصورة ليهم باص. في باص للمنصورة؟ اي حد قريب من المنصوره عايز يجي يركب من المنصوره، اي حد اي حد حتى لو هو من القاهره عايز يجي يركب معانا من المنصوره يتفضل معنا. يبقى في باص هيطلع من المنصوره موجوده ان شاء الله، هنطلع بباصين من المنصوره باذن الله رب العالمين ان شاء الله باذن الله. المكان حددتوه ولا لسه حددتوه؟ المكان هيبقى قدام الشركه عندنا، امام الشركه الباصين. امام الشركه مكانها سهل جدا مش صعب. الشركه مكانها سهل جدا قدام اسم تاني المنصوره، قدام اسم تاني او الجوازات، احنا على الشارع الرئيسي في وش الاسم على طول، شركه معالم للسياحه. اي حد ان شاء الله باذن الله المواعيد المكتوبه في البرنامج. طب كويس، الصوره بتاعت برج الساعه دي الساعه، كويس دي الساعه. ده لو حد عايز ياخد معلومات عامه سريعا، ده فندق فيرمونت. ده لا ما تقربش كده، ما انا مش شايف. ده فندق وده فندق، ده فندق الحته الصغيره دي فيها 3 فنادق، وده فندق والحته الصغيره اللي في وشها فيها 3 فنادق، وده فندق اللي ورا ده، ودي الصفو ابراج الصفو عشان نكون مستوعبين. بس فين الحته اللي ب 30,000 جنيه في الليله؟ رافلز جوه، هو مستخبي هنا. تدخل جوه هنا 30,000 جنيه. من فضلك محمود بالله عليك عشان خاطري لو سمحت ما تحجزليش فيه، انا خليني مع الناس في الاقتصادي بتاعي. احجز لي انا فيه وانا هروح. شكرا استاذ محمود، ربنا يبارك فيك. انا يعني لمست في كلامك ما شاء الله الصراحه والوضوح، وده شيء طيب جدا جدا. ان شاء الله تكون العلاقه بيننا طول الرحله مبنيه على هذا الامر ان شاء الله، لحد باذن الله باذن الله ما نرجع سالمين غانمين. جزاك الله خيرا وجزاكم مسلم. كان في حد يا جماعه حابب يسال سؤال؟ صح، مواعيد البساط وهننزلها على الجروب باذن الله تعالى، وتبعت على الواتساب لكل واحد. اول سطرين في البرنامج مكتوب ميعاد بتوع طيران الناس، ميعاد بتوع طيران السعودي الاول، بعد كده ميعاد بتوع طيران الناس. هيتوزع على حضرتك برنامج الاداري هيتوزع على حضرتك دلوقتي ان شاء الله. السلام عليكم. ان شاء الله عمره موفقه باذن الله. كان عندي بس سؤالين. اتفضل. السؤالين، اول واحد بخصوص العمره الثانيه، هل لازم احجز من نسك ولا هخش الحرم عادي؟ نتكلم في الرسمي ولا نتكلم في اللي شغال؟ في اللي ينفذ لنا العمره. لا هو يعني 99.9% انا ما بشوفش حد بيسال على نسك. الموضوع ما بيتسالش عليه في العمره. تمام. التجديد كله في الروضه، لان الروضه مكانها محدود. لكن طيب، في العمره ممكن تعمل مره واثنين وثلاثه واربعه ومحدش اصلا هيسالك على التصريح. طيب ممتاز جدا. دخول الحرم بقى نفسه، دخول الساحه، لا مفيش تصريح. بس يعني ده مش الفرمان الاكيد، هو بيقول بناء على التجربه الاخيره. حدش فعلا مسالنا، بس لو اتسالت ما تجيش تقول ان احنا قلنا لك انت مش هتتسال. لازم التصريح معاك جاهز مجرد ما يعني هل فجاه يا جماعه بصوا انا اقول لحضرتك حاجه، هم لو حابين فجاه يشددوا اي حد لابس احرام، لو سمحت جوالك وريني الايه التصريح العمر، تصريح العمر بس، فلازم تبقى جاهز، هي دي الفكره بس. الكلام ده طيب السؤال الثاني. هي الفكرة ان هو فترة كورونا عارف يحكم الموضوع، علشان هو كان عامل تصريح بعدد معين، والعدد اللي كان بيجي كان حجاج الخارج قليلين اساسا، معظم الدول كانت قافلة، فكان بيقدر يحكمها. لكن هو الوقت لو وقف كل واحد داخل محدش هيدخل الحرم، الزحمة الناس هتتزاحم بره وممكن يحصل تدافع، فما يعرفش يعملها. لو يعرف يعملها كان عمل البوابات الالكترونية اللي قال عليها في الحج. تمام، يعني مفيش هيمنع حد من الدخول طول ما انت لابس الاحرام. لا لو انا قلع الاحرام، لو قلع الاحرام مش هتدخل عند الساحه، مش هخش اصلا، هتدخل الحرم فوق سطح عادي، السطح او الساحه الخارجيه او لا او الادوار العليا. انا مش هخش الساحه اللي تحت الكعبه اللي هي حوالين الكعبه، لا مش هخشها. هتدخل الادوار اللي هي فيها جلوس. تمام، جزاكم الله. في اي سؤال يا جماعه؟ حد عنده سؤال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضر، أنا أنزل تحت إن شاء الله سريعا كده. جزاهم الله كل خير، أسأل الله أن ييسر عمرتنا وأن يتقبلها منا يا رب العالمين. هنشرح شرح سريع جدا للبرنامج بتاع 10 أيام. قبل 10 أيام إن شاء الله، قبل السفر الاستعدادات في الثلاث ايام اللي جايين، اللي هو حضرتك بتحضر شنطة السفر او حضرتك بتحضري شنطة السفر، ايه الطلبات اللي انت بتحضرها؟ ان شاء الله في ورقة، الورقة دي هتنزل لحضراتكم باذن الله، او هي اتصورت وتوزعت على حضراتكم، اللي هو ما تنساش ايه وانت مسافر. كل واحد بيحضر طلباته، بس دي من اهم الحاجات اللي انت ما تنساهاش. لو شخص، هضرب مثال، لو شخص غني جدا جدا وعنده فلوس كتير جدا، وفي نفس الوقت الحمد لله كريم جدا جدا، وبعدين قال لك إيه، انا بحبك واطلب اللي انت عايزه، يا ترى هتطلب ايه؟ لو كل واحد طلب اي طلب ممكن يتخيله، لو عاوز عربية، لو عاوز عمارة، لو عاوز عروسة، لو عاوز شقة، لو عاوز عزبة، اي حاجة ممكن تتخيلها هو هينفذها لك، لانه ايه؟ غني وكريم وبيحبك، وقال لك تعالى القصر بتاعي. هتبقى محضر الطلبات ولا رايح وخلاص؟ انتوا نمتم؟ محضر الطلبات، محضر، انا عاوز عربية وشقة وعروسة، اما بس الزوجة الاولانية. فاوعى تنسى. فما بالكم، ولله المثل الاعلى، الغني الكريم اللطيف الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، اغناك وخلقك وهداك واصطفاك واجتباك. انت زيارة البيت الحرام ده اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. فحضر زي ما بتحضر شنطتك، حضر الطلبات. كتير جدا بيقولوا لي احنا بيبقى كاتب الأدعية في كراسة، اول ما بيروح هناك بيطلعها عشان ما يساش اي حد. كل حد يقول لك ادعي لي اكتبها في ورقة، عشان بيبقى في سؤال محرج قوي اول ما بنرجع من العمرة، دعيت لي ولا لا، ودعيت لي بالاسم ولا لا، فدي بيبقى محرج جدا. فان شاء الله بنفك الاحراج ده، وبتدعي هناك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فده قبل ما تسافر العمرة حضر نفسك. برنامج الرحلة من البيت إلى المدينة، يعني احنا نازلين الحمد لله، كل الحاجات الإدارية هتنزل على الجروب من أول مكان التجمع ومعاد التجمع، هتنزل على الجروب ده من البيت إلى المدينة. هنروح مطار القاهرة، وبعدين هنوصل مطار المدينة، وبعدين هنروح الفندق بتاع المدينة. دي المرحلة الأولانية. المرحلة الثانية الأربع أيام أو الليالي في المدينة هنعمل إيه؟ بعد كده من المدينة إلى مكة، ودي أهم مرحلة فيهم، أهم مرحلة هي من المدينة إلى مكة، هي الرحلة اللي هي السبع ساعات دول، أهم رحلة اسمها رحلة العمرة. وبعدين في مكة الخمس ليالي في مكة هنعمل إيه؟ وبعدين العودة وما بعد العمرة. إن شاء الله في برامج كمان تربوية بعد العمرة عشان نستمر بإذن الله. برنامج الأوتوبيس من المطار، من المنصورة إلى المطار، ماشي، هنقول دعاء السفر، استحضار النوايا وثواب العمرة وضربة البدء. نصيحة من أخوك الصغير إن أنت تكتب نوايا العمرة قبل ما تسافر، انت طالع ليه وهدفك ايه وايه ثواب العمرة اللي انت بتحصله. احنا دافعين فلوس ليه كتير كده عشان تحصل ايه؟ لازم تحط ده قدام عينك، استحضار النوايا وثواب العمرة. بعد كده وصلنا مطار القاهرة، وان شاء الله الحمد لله وصلنا المدينة، هنركب بقى من المطار ورايحين الفندق، هيبقى فيه إن شاء الله كلمة عن حب النبي صلى الله عليه وسلم والشوق إليه صلى الله عليه وسلم، وكلمة عن فضل المدينة وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه برنامج اليومي؟ متوزع على حضراتكم البرنامج اليومي للعشر أيام. أول حاجة إن شاء الله هعدي عليه معلش بسرعة وهو عندكم، وهنرجع نعيده يوم بيوم تاني على الجروب إن شاء الله ومع المربين والمربيات. المفروض إن شاء الله هنستلم يوم الاثنين 18/9 الغرف. أول فعالية هتبقى معانا دي اللي هم على الخطوط السعودية، طيران ناس هيتأخروا عننا شوية، ربنا يوصلنا كلنا بالسلامة. إحياء بين العشاءين، ودي هتفضل مستمرة في العشر أيام أو التسع ليالي اللي احنا قاعدينهم، ان احنا ما بين المغرب والعشاء بيبقى فيه يا اما مقرأة يا الا جلسة اذكار او تدارس في كتاب الله سبحانه وتعالى او صلاة، ديت بتبقى احياء بين العشاءين. وبعدين طبعا هنبقى في السفر مدة طويلة، فهتبقى فيه راحة لحد الساعة 2:30، ودي برضو طول التسع ايام ان شاء الله أو العشر أيام هيبقى في تجمع في الريسبشن من 2:30 وتصحية الناس والانطلاق إلى بيت الله الحرام أو إلى المسجد النبوي من الساعة 3 لحد بعد الشروق إن شاء الله في 9 ليالي معنا المربين والمربيات. يبقى ده يوم الاثنين. يوم الثلاث هنقعد إن شاء الله جلسة الضحى، وبعدين وإحنا في طريقنا هنسلم على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وبعدين هيبقى في راحة لحد تقريبا العصر، بس لازم هنصح في صلاة الظهر عشان تلحق تكبيرة الإحرام. العصر هيبقى في درس دكتور حازم إن شاء الله بإذن الله، أو كل يوم بعد العصر تقريبا بربع ساعة على بال ما الناس ترجع بيكون في درس ثابت برضو ما بين المغرب للعشاء، إحياء بين العشاءين. وهيبقى يوم الثلاث بعد العشاء هو اللقاء الاجتماعي، أول لقاء ما بين المربي ومجموعته أو ما بين المربية ومجموعتها. بنختار غرفة من الغرف بنعلنها لحضراتكم، وبيبقى في تعارف في الغرفة، وبعدين نفس الفكرة بالضبط بيبقى فيه قيام قبل الفجر. طب ايه الحاجة المميزة يوم الأربعاء؟ يوم الأربعاء في جلسة الضحى والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الظهر الأربعاء. الحاجة المميزة المزارات، ان انت هتزور قباء وهتزور شهداء أحد رحمهم الله سبحانه وتعالى، وبعدين نفس الكلام نفس اليوم خلاص. يبقى اليوم المميز فيه يوم الأربع المزارات. طب ايه الحاجة المميزة في يوم الخميس؟ الحاجة المميزة في يوم الخميس إن شاء الله نحاول نطبق مع بعض رباعية سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، اللي هي من اتبع منكم جنازة، يعني هتصلي الفجر وتبقى جنب الناس اللي رايحة الجنازة عشان تلحق بسرعة، لأن هم بيقفلهم باب البقيع، لازم تدخل مع جموع الناس، وده للرجال فقط وليس للنساء. فهنتفق على مكان أول ما نصلي الفجر ونصلي بعديها الجنازة بنجري وراء الجنازة عشان ندخل البقيع، وجلسة الضحى إن شاء الله ساعتها بتبقى في البقيع، وهنقول كلمات إن شاء الله رقيقة على المقابر. أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وهيبقى في زيارة مريض، ربنا يشفينا ويعافينا، وهيبقى في صدقة تتصدق، وهتكون صايم يوميها إن استطعت. البقيع الدخول رجال فقط، رجال فقط البقيع. فبعد كده هيبقى فيه رباعية أبو بكر، وطبيعي إن شاء الله هيبقى فيه إفطار جماعي يوميها أدام إحنا صايمين بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد كده هنستعد الأهم يوم في رحلتنا اللي هو يوم الجمعة. يوم الجمعة إن شاء الله آسف قبل ما نروح يوم الجمعة، يوم الخميس الدرس بتاع العصر هيبقى شرح فقه العمرة خطوة بخطوة، وهيفهمك، والشيخ هيكون جايب الإحرام يقول لك تلبسه ازاي، هيبقى فيه تنبيهات إدارية عشان ترتيب يوم الجمعة. كل ده هيتشرح إن شاء الله يوم الخميس، فقه العمرة بداية من الإحرام، وهتطوف إزاي حوالين الكعبة، وبعدين تشرب زمزم والسعي هيبقى شكله عامل إزاي، وبعدين تحلق بإن شاء الله. فقه العمرة هيكون يوم الخميس عصرا. بعد كده اليوم الأساسي لرحلتنا هو يوم الجمعة. هنوصل إن شاء الله يا رب يسر لنا إن احنا نوصل بعد العشاء، هنرتاح شوية. أسأل الله أن ييسر عمرتنا إنها تبقى في ميعاد كويس، الساعة 12 بالكثير إن شاء الله ربنا ييسر. ايوه احنا بنقول على حسب ان شاء الله، كل ما هنوصل بدري كل ما هيكون احسن. فرجاء من حضراتكم التعاون معانا عشان ده احلى لحظة ممكن تعيشها، هي الرحلة الاساسية في البرنامج كله هي رحلة العمرة. فكل ما هنوصل بدري كل ما هيكون احسن لنا، والضغطة بتاعة الحرم هتبقى خفيفة ان شاء الله. كل ما تتفضل، مش كل ما نوصل بدري كل ما يكون احسن يا جماعة. احنا لو منزلناش 12 بالليل من الفندق جماعيا للعمرة مش هنعمل عمرة ليلتها اصلا، والنساء هيمنعوا من الدخول اصلا. فاي معتمر جزاه الله خيرا او اي معتمرة مش هينزل شنطه الساعة 12 الظهر، ده انا بتكلم من المدينة و11 الظهر، ومش وأي معتبر أو معتمرة هيجي في الطريق يقول أنا عايز أنزل أبيار علي أحرم أو أبيار علي أدخل الحمام، هو لن يؤدي إلى تعطيل العمرة، هو سيؤدي إلى أن مفيش ولا معتمر هيعمل العمرة دي أصلا الليلة دي، مفيش عمرة جماعية. السعودية نظام دخول الحرم عاد نظام صعب جدا، أنا لسه العمرة اللي جاي منها دخلت 3 مرات الحرم، مرة وقفوني عشان نسك، قالوا لي لو سمحت تصريح العمرة، عشان بس واخدين بالكم الموضوع فكرة نزول نسك مش فكرة يعني إيه، يعني حبيت تعملها حبيت ما حبيتش ما حبيتش. الحاجة التانية كون انك انت بتنزل تطوف في اي وقت تلبس احرام وانت ما انتش معتمر، دي حاجة ممكن ما يبقاش فيها امانة. فانت لما تحجز عمرة على نسك وتاخد من عمرتك الطواف بس، انت حر، انت انسان امين، بدل ما تدخل يعني ايه تبقى انت داخل وانت عارف انك انت مش صادق، انت لابس احرامه بس عشان تنزل تطوف وخلاص. انما اهم نقطة، النقطة بتاعت يوم العمرة، الباص لو ما تحركش بعد صلاة الجمعة فورا بإذن الله سبحانه وتعالى، وقدرنا ما نقفش غير استراحة واحدة بس في الطريق بإذن الله، ونوصل على العشاء فعلا الحرم، بحيث ان كلنا بنبقى مجهدين جدا عايزين نريح ساعة او ساعة ونص في الأوضة بإذن الله سبحانه وتعالى، اي نزول بعد 12 بالليل هو مخطرة بالعمرة الجماعية كلها، وساعتها المسؤول لا الشركة ولا الإشراف الإداري، المسؤول هو الشخص اللي وقف باص في الطريق، المسؤول هو الشخص اللي ما نزلش الشنط في المعدة. يعني يا جماعة الموضوع ده مش بس عشان يا جماعة نعمل العمرة برتاح، ما فيش الكلام ده، قبل كل صلاة بفترة بيطردوا جميع النساء من الطواف أصلا، يعني لو جينا الساعة 3 الفجر ولا 4 الفجر هناك ممكن أصلا كل النساء يتشير غصب عنهم ممنوع الطواف، استني بقى بعد الضحى، مين اللي هيستناها بقى بعد الضحى؟ خلاص هتبقى عمرة فردية بقى، كل واحد على مسؤوليته الفردية. فلو سمحتوا يوم الجمعة بالذات يوم لا يحتمل أي خروج عن النص، يوم لا يحتمل إن أي معتمر ينزل الباص يا ابني ما دخلش الحمام. لا، الكلام ده يا جماعة يجب إن احنا نسمع تعليمات الإدارة بكل دقة في هذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم بالذات بإذن الله. جزاكم الله كل خير، بإذن الله إن شاء الله نوصل في الميعاد ويبقى يوم ميسر علينا ويتقبل الله سبحانه وتعالى دعائنا. زي ما الدكتور حازم بيقول إن إحنا هنكون لابسين الإحرام سواء الرجال أو النساء، والباص هيقف في أبيار علي عشان ما نضيعش وقت، في الغالب إن شاء الله التنبيهات دي هتتعاد تاني، مش هننزل من الباص، هنحرم من وإحنا في الباص وهننطلق إلى مكة فورا بإذن الله. أسأل الله أن يتقبل عمرتنا. بعد كده في اليوم السبت هيبقى في الغالب يعني هنرتاح، احنا في الغالب هنخلص ان شاء الله العمرة على صلاة الفجر ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، وبعدين هنرتاح لحد العصر، في بعد العصر درس، وبعدين ما بين المغرب زي ما متعودين، وطول الأيام في قيام. برنامج الأوتوبيس من المدينة إلى مكة هيبقى فيه نجهر بالتلبية إلى الله سبحانه وتعالى، لبيك اللهم لبيك، أنا الصحابة تبح أصواتهم، كلمة عن فضل الإحرام ومعانيه والتلبية والشوق إلى الله سبحانه وتعالى وفضل الدعاء وطلباتك من الملك سبحانه وتعالى. إن شاء الله هيتقال ده كله في الطريق من المدينة إلى مكة. في مكة عشان بس أسرع شوية، في مكة هيبقى في الغالب هيبقى كل يوم في طواف، وانت لو عايز تطوف من الصحن وده بالنسبة لنا أحسن طواف، بتلبس الإحرام بتاعك وبعدين بتحجز نسك وتدخل تعمل طواف من صحن الكعبة. طيب مش عاوز تلبس الإحرام، تبدأ تطوف من الدور الثاني أو الثالث أو السطح، يبقى بتطوف لو عاوز تطوف. أما النساء بتدخل صحن الكعبة في أي وقت، ربنا يديلهم الصحة والسلطرة يا بختهم الحمد لله. أما في مكة يوم الاثنين هتبقى عمرة التنعيم لمن أراد إن شاء الله، عمرة التنعيم هتبقى يوم الاثنين، يوم الجمعة إن شاء الله العمرة الأساسية ويوم الاثنين هو عمرة التنعيم، يوم الثلاث هتكون الحفلة الختامية إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا. الأربعاء هنسيب مكة وهنغادر، هنغادر هنرجع تاني إن شاء الله إلى مطار القاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجوه من مكة بدأ يبص إلى مكة وهو سايبها ورايح المدينة وبينظر إلى السماء ويقول: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت صلى الله عليه وسلم. الشوق إلى مكة فعلا في قياما للناس. بعد كده إن شاء الله في الختام مع كلمة حبيب قلوبنا الدكتور حازم شومان: عمرة غيرت حياتي، فليتفضل جزاه الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواني وحبيبي في الله وأخواتنا الكريمات. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. الله يجعل عمرة مباركة يا رب، الله يجعل عمر التغيير بحق وحقيقي. العشر أيام دول ممكن يغيروا حياتنا فعلا، وياما غيروا حياتنا قبل كده، وياما غيروا حياة ناس قبل كده، وياما سافرنا وناس الوقت دعاء وأصحاب أعمال مؤسسية دعوية كبيرة جدا في مصر وبره مصر في الدعوة إلى الله، وناس أصحاب مشاريع وناس محفظين ومحفظات. وفعلا فضل منة عمرة التربية كانت معلم في حياتنا، وزي ما باشمهندس علي زيادة قال فكرتها كلها من 10 سنين تقريبا، مش فاكر بالضبط بقى باشمهندس علي زيادة اللي معاه التاريخ بتاعها يعني. ان شاء الله نبقى نعمل لها يعني ايه ارشيف مخصوص لهذه العمره يعني، لان فعلا العمره دي ثمارها جباره في احياء قضيه التربيه، في تفعيل دور العمره من ساعتين بيتعمل العمره فيهم، وبعد كده بقى ايه نشم هوا جنب الحرم واحده واحده، الى عمره بتتكون من 240 ساعه عباده، 240 ساعه اخوه عمليه، 240 ساعه حياه اجتماعيه، 240 ساعه مذاكره، مذكرات بيئه ايمان وتدبر قران، ويعني فيها فكر عالي جدا. عمره التربيه دي برامج تربويه كتير جدا معموله فيها. العمره ده يا جماعه تكلفتها، اللي ظن ان تكلفتها 30-40، انا ما اعرفش اسعار العمره بالظبط كام، ولكن العمره دي تكلفتها لا يستطيع احد ان يتخيلها، التكلفه الحقيقيه لا يستطيع ان يتخيلها. الناس اللي طالعه بدور العمره ده استاذ كليه الطب جامعه المنصوره، وكل اللي في العمره كده، وكل المربين كده، وكل الاداريين كده، ناس اصحاب مشاريع مؤسسيه دعويه كبيره، وناس رجال اعمال، وناس يعني فضلوا منة الله سبحانه وتعالى. الفريق اللي طالع فعلا فضلوا منة الله، فضلوا منة الله، فضلوا منة الله. ما اعتقدش ان في عمره في مصر بفضل ومنة الله بتطلع بالمنظر ده ابدا ابدا. الناس بتتفانى، الناس لا تنام. الفريق الاداري انا حرصت ان انا اقول لاستاذ محمد خير واستاذ محمود صاحب الشركه او رئيس مجلس اداره الشركه، حرصت ان انا اقول لهم افضلوا، لان يا جماعه اي كلمه اذى للفريق الاداري هي اذى لينا احنا. العمره متقسمه مدير عام، طبعا المدير العام ده مش اعلى حد في العمره، يعني دكتور مصعب صلاح هو مش اعلى راس في العمره، فوق المدير العام في مكتب دعوي مؤسسي كامل، في اداره كامله لمكتب دعوي كامل في ظهر العمره دي. يعني فعلا فعلا فضل منة الله، العمره دي قصه مش مجرد. وبعد كده في مدير اداري تحته فريق، في مدير تربوي تحته فريق، ففضل منة الله اللي انا شايفه الناس لا تنام، الناس بتتفانى تفاني رهيب. فضل منة الله عايزين نتعامل مع الاداره بفكر الاعانه مش بفكر الادانه. مين فين النجوم المجتمعيين بقى؟ يعني انت نجمه مجتمعيه بجد، يلا بقى احنا عايزين ايديكي مع ايديكي معانا، ايديكي معانا ان احنا ننجح. ده منظومه، احنا كلنا مش هننجح غير ببعض. مفيش حاجه اسمها اداره ناجحه يبقى عمره ناجحه، العمره الناجحه تساوي اداره ناجحه، فريق تربوي ناجح، معتمرين رايحين يعبدوا ربنا ورايحين فعلا بحق وحقيقي ان هم يشاركوا في كل حاجه. رايحين يعني رايحين نتغير، زي كلمة يعني كلمة عمرة غيرت حياتي. هو احنا رايحين العمرة دي ليه يا جماعة؟ رايحين عشان 4 حاجات. حاجة الاولانية اليقظة. يعني ايه اليقظة؟ رايحين عشان نصحى، عشان نفوق، عشان نستيقظ. يعني ايه عشان نستيقظ؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول فلا اقتحم العقبة. العقبة دي علماء التفسير قالوا ان في مرحلة يوم القيامة قبل الصراط اسمها العقبة، مرحلة كده عقبة محدش مش اي حد هيعرف يدخل يعدي يوصل للصراط، لان الصراط ده المخرج الوحيد من ارض الحشر. ارض الحشر دي ارض الرعب والاهوال والميزان والشمس على بعد ميل من الرؤوس. ارض الحشر دي لا يوجد لها مخرج الا الصراط، والصراط ده على شفير جهنم. انت متخيل منظر يعني عمارة برج انفي حريقة، الاسانسير نار والسلم نار، حدش قدر ينزل، الكل طلع السطح، اتمد خشبة ما بين السطح بتاع البرج ده والسطح بتاع البرج اللي بينه وبينه 100 متر. الخشبة دي هو الطريق الوحيد للنجاة من هذه الحريقة، اهو ده الصراط. انت متخيل المنظر؟ قبل الصراط ده العلماء قالوا في مرحلة اسمها العقبة. ايه العقبة دي؟ حين تشتد الظلمة بتضرب الظلمة في هذا المكان، ما فيش بصيص نور، لا ينير في هذه اللحظة إلا العمل الصالح. اللي معاه عمل صالحة هو اللي بيقدر يعدي هذه اللحظة اللي في صورة الحديد اللي ربنا قال عليها باشمهندس انظرونا نقتبس من نوركم. هتقولنا بقى عايزين نقتبس من النور بتاعكم، المنافقين يقولوا كده، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور. يحسبوا وراءكم يعني ارجع خطوتين ورا، ده قصدهم ارجعوا الدنيا تاني، لانه ده المكان اللي بتحصل فيه النور. طيب مين اللي بيعدي العقبة؟ مين اول ناس؟ وليه اتسمت العقبة؟ لان اللي عدى العقبات اللي بينه وبين العبادة في الدنيا هو اللي اول من سيعبر هذه العقبة. إيه، انت طلعت عمره، يقينا كل واحد من اللي قاعدين ورا قصه، يقينا ما كل الناس اللي في الشارع نفسها تطلع عمره، ما الامه كلها نفسها تطلع عمره. العمره بكام؟ 30 40 50 الف. ايه بقى كده تمنها كام واحد في المشاية السفليه ده هي معاه المبلغ ده؟ كتير جدا. كم واحد في اماكن المنصوره؟ كتير جدا. طب هما مش عايزين يطلعوا؟ كلهم نفسهم يطلعوا، كلهم يموتوا عشان يطلعوا. طب ما بيطلعوش ليه؟ عقبات. ده يعني عنده ظروف شغل مش قادر، ده صعبان عليه يسيب ولاده العشر ايام دول، ده والله يعني بيقلق في السفر، ده ده ده ده ده. بتقول اللي موجودين دول ما احنا كلنا زيهم، امال طالعين ليه؟ لانك اقتحمت العقبه، لانك انت ما سمحتش للعقبات انها تقف بينك وبين ربنا. فدول اول ناس يعبروا العقبه اللي هي قبل الصراط ليجتازوا الصراط الى الفردوس الاعلى باذن الله سبحانه وتعالى. فاحنا رايحين ليه؟ احنا رايحين عشان نجتاز العقبات اللي ما حدش راضي يجتازها. بين كل مسلم وبين العمرة والحجة عقبة، بين كل مسلم وبين انه يدخل مسجد يسمع درس عقبة، بين كل مسلمة وبين انها تروح دار قرآن تحفظ قرآن وتلاقي صحبة ايمان عقبة. احنا عايزين نكسر العقبات دي ونروح نعبد ربنا 10 ايام. وما يتذكر الا من ينيب. اللي هيروح ويقف هيبدأ يصفى وهيبدأ ينور وهيبدأ ياخد قرارات فاصلة في حياته. الهدف الثاني لهذه العمرة هو التغيير. يعني ايه التغيير؟ يعني انا رايح العمرة ده اتغير. يا جماعة ربنا اتكلم عن العمرة في سورة البقرة. فين الآية هي في سورة البقرة؟ واتموا الحجة والعمرة لله. يبقى في حاجة اسمها اتموا العمرة. يعني ايه اتموا العمرة؟ يبقى في حاجة اسمها عمرة تامة وفي عمرة غير تامة. ايه العمرة التامة دي؟ في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام مشهور اتكلم فيه عن العمرة التامة، اللي يصلي الفجر في جماعة ويجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين، ها فله اجر ايه؟ حجة وعمرة ايه؟ تامة تامة تامة. ايه العمرة التامة دي؟ الحجة التامة دي بقى في وقتها، انما ايه العمرة التامة دي؟ يعني يعني عمرة صح، يعني عمرة تمت فيها أركان العمرة، يعني عمرة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده، يقول لك من طاف بالبيت أسبوعا، يعني طاف 7 مرات حوالين الكعبة لا لغو فيه. من طاف في البيت أسبوعا، احنا كلنا ما تروح الحرم يا جماعة. آخر مرة كنت في الحرم من أسابيع قليلة، يعني أنا قاعد أنا مش قادر أتخيل والله العظيم اللي بيحصل. 90% من الناس والله ما حد بيذكر الله، والله كله يا ماسك موبايله في الحرم، يا اتنين قاعدين يتكلموا مع بعض وجايبين تمر وجايبين لبن يا اخوانا 90% من اللي رايحين هناك والله العظيم رايحين يشموا هوا جنب الحرم، رايحين يشموا هوا جنب الحرم. هو مش بجد، مفيش لا لغوة فيها. الطواف، الطواف هو اكتر مكان جد في الحرم فعليا، اكتر مكان فيه جديه في الحرم، ولكن ناس كتير ماسكه الموبايل كتير جدا وفتح الفيديو عشان يفرجوا الناس. فالرسول بيقول لك من طفى بالبيت اسبوعا لا لغو فيه. لا ده طواف طواف، مفيش كلام، مفيش كلام بينك وبين حد، كله دعاء كله ذكر. كان كعتق رقبة، كان كعتق رقبة. رقبة أول رقبة بتعتق من رقبتك أنت. قال الله عز وجل فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. يعني اللي هيعمل أعمال صالحة منها فك رقبة. بعض المفسرين قالوا أي فك رقبته من النار بالأعمال الصالحة. احنا رايحين نفك رقبتنا من النار، احنا رايحين نتعلم الجدية. لما ربنا قالوا أتموا الحج والعمرة بعد الصفحة ونص بتوع الحج والعمرة، ارجعوا النهاردة في سورة البقرة واقروا ربنا وصف الحج والعمرة دول ازاي في سورة البقرة لحد واذكروا الله في أيام معدودات. فبعدها ربنا بيقول ومن الناس، شوف بقى ماذا بعد العمرة التامة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هي دي انت رايح عشان دي، انت لو رحت ورجعت من غير دي ماشي يا عم، بس انت دي الغنائم الصغرى، الحسنات اللي احنا نقعد نسمعها دي الغنائم الصغرى. الغنائم العظمى ان انا راجع بني ادم تاني، اهدافي متغيرة، انا من جوه وبره متغير. انا يعني يشري نفسه، المفسرين قالوا اي يبذل نفسه للهلاك. يعني في ناس بترجع من الحج والعمرة مستعدة انها تضحي بروحها عشان ربنا، عشان ترضي ربنا بالأعمال الصالحة. شوف هو ده، هو ربنا جاب دي بعد العمرة التامة ليه؟ وبعد أتم الحج والعمرة لله، لأن دي بتجيب الثمرة دي. ومن الناس من يشري نفسه، نفسك أغلى حاجة عندك هانت عليك لله، ابتغاء مرضات الله، مش ابتغاء رضا، ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يعني إيه؟ يعني دول اللي بيتعبوا نفسهم عشان ربنا سيروا آيات رأفة الله بهم والله رؤوف بالعباد. ربنا بيوعدك انت بتتعبي نفسك عشان ربنا، وربنا هيملى حياتك من رأفته ورحمته سبحانه وتعالى. بعدها يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني طبقوا جميعا عن التدين، يعني خليكوا صبر ملتزم وصبر ملتزمة. يا رب الكلام ده عالي قوي. ايوه ما بعده اتموا الحجة والعمرة لله. العمرة التامة دي ممكن ترجعك انسانة تاني خالص، ممكن ترجعك بني ادم تاني خالص، تغيير وجهه، تغيير اهداف، تغيير حياه، تغيير معاني. يبقى الهدف الاول للعمره اليقظه. نسيب الدنيا شويه بقى، نفك الارتباط ده شويه بقى، نروح نقعد في مكان 10 ايام مش مشغولين، ما روحش من هنا اروح هناك ادخل نفسي في قصص تانية. في حاجة اسمها مدمرات اليقظة او مدمرات التغيير. يعني ايه؟ يعني من ضمن مدمرات اليقظة او مدمرات التغيير ان انت من الوقت لسه ما عملتش اوف. في ناس يا جماعة بتركب طيارة ماسكة الواتس وقاعدة لسه في شغلها وبتقفل. يا عم افصل من بدري، المروحة لما بتتك عليها ما بتقفش في ثانية، بتقعد شوية داري عم بتقف. مروحة الدنيا دي افصليها بدري شوية، ابدأ بقى الوقت خلاص خلاص خلاص ريلاكس بقى. الدنيا واسعة والله العظيم، والله ما في حاجة هتقف على اي حد يا جماعة. وكل واحد فينا يوم ما هيموت والله ما في حاجة واقفة، ما في حاجة واقفة على حد مننا، بلاش نعيش في وهم. هدي نفسك بقى وهدي نفسك كده خالص، وابدأي قفلي شغلك وقفلي دنيتك وقفلي تعلقاتك. ما تقعديش مربوكة في كل حاجة للنهاية، مربوكة في جميع تفاصيل السفر واللي قبل السفر بقى. خلصي بدري بدري بقى، استعدي وافضي انك تعملي بروفا للعمرة من قبل ما تسافري. انت رايح تعمل ايه؟ تمسك المصحف؟ امسك من الوقتي. انت رايح قوم الليل؟ قوم من الوقتي. انت هتروح انك تتصدم في نفسك انا مش قادرة. انا يا جماعة اول عمرة لنا كلنا رحنا اتصدمنا. ليه؟ فاكرين بقى ان اول ما نشوف الكعبة هنرتجف هنقع؟ طلع لا هترتجف ولا تقع ولا حاجة. انت لو مش مستعد من هنا بتروح هناك يعني بيجي لك شد في عضلات نفسيتك بسرعة جدا، وبتلاقي نفسك بتزهق وبتفطر بسرعة. يبقى لازم الاستعداد، دي النقطة الاولى، لازم تعمل اوف من الوقت عشان ما تدمرش التغيير في العمر. الحاجة التانية بقى اللي مشغول، انا في انهي كرسي في الطيارة؟ طب وهو على البوردنج ما حطونيش قدام ليه؟ ليه حطوني في ورا الطيارة؟ طب ومكاني في الباص فين؟ طب حد خد الطيارة جنب الشباك ومش جنب الشباك؟ ويا عم والله العظيم اللي انت بتعمله قضى. كل ده يا اخواننا ده اخواننا الدنيا مترتبه معانا وغصب عننا. طب الاوضه, طب انا ليه بقى في الدور ده مش في الدور ده؟ طب انا دلوقتي بقى السرير, طبعا كل اوضه رباعيه بيبقى التكييف جاي على سرير ومقلل عن سرير, فواحد دماغه ابقى انا بعيد عن التكييف, واحد دماغه جنب التكييف, واحد دماغه انا كنت عايز. يا عم خلاص, بص خلاص بقى, انت رايح سلم نفسك لربنا بقى كالميت بين يدي المغسل. تقعدش بقى تشغل مفيش صابونه ليه, طب عمل كذا ليه. خلاص يا اخوانا, اللي عايز يتغير بحقه حقيقي يركز. انت عامله بالظبط زي طالب عنده 10 ايام ويدخل امتحان ماجستير او دكتوراه, ما عندوش وقت للتفاصيل الصغيره, ما عندوش وقت للتفاصيل الصغيره. انا رايح ارجع بني ادم تاني. اللي عايز بقى يدخل نفسه في القصه دي والحق يا مولانا, ده العيد الوطني في السعوديه يعني في تخفيضات. الحقوا شوفوا بقى العروض بتاعه السعوديه كلها اشتغالات, هي الاسعار هنا هي الاسعار هناك. بصوا احنا بقى لنا كام سنه مولانا بنطلع عمرات, من عمره 7/7/2007 دي اول عمره جماعيه عملناها بفضل ومنه الله في مشروع ربط الامه بالحرم من خلال عمرات جماعيه فيها دعاء ومربين. كنا مطلعين بفضل ومنه الله على حسابنا باص كامل لله, باص كامل يعني 45 واحد دلوقتي بكام المبلغ ده كام, اضرب بقى فضل ومنه الله سبحانه وتعالى. يعني ها المشروع ده من زمان يا جماعه, كنا 12 باص في عمر 7/7. وبعد كده الموضوع تطور وما عادتش عمرات مع دعاه, بقت عمرات مع مربين ومع فريق تربوي عشان ما نضيعش ولا دقيقه. عايزين نفهم احنا رايحين فين, وعايزين نفهم نتغير ازاي. انا دلوقتي اتكلمت عن ايه, اليقظه, واتكلمت عن التغيير. رقم 3 الغنائم العظمى, يبقى الهدف الثالث للعمره بعد اليقظه والتغيير الغنائم العظمى. ايه الغنائم العظمى؟ الغنائم العظمى ان الحسنه في الكعبه ب100,000 حسنه. مظبوط يا مولانا, الغنائم العظمى ان صفحه القران ب100,000 صفحه القران. يعني كام 100,000 على 600 بكام؟ يعني صفحة القرآن ب100 ختم القرآن ولا ايه ولا كم ختمة؟ التسبيحة ب100,000 تسبيحة, دي الغنائم العظمى. صح صح غلط غلط, دي الغنائم الصغرى. وما الغنائم العظمى ايه؟ الغنائم العظمى ان اعود بصحبة الهمة وصحبة التغيير. ليه يا عم وال100,000 دول صغرى ليه؟ حطيتهم رقم 4 ليه؟ لانك ممكن عمرة ورجعت تاني الدنيا خطفتك تاني فتخطفه طير, وقلبك اتخطف من ربنا تاني, وعملت سيئات بعد ما رجعت عوضت كتير من الحسنات اللي كسبتيها وراح. امال صحبة التغيير؟ لا, ده انت هتفضلي بقى ما تيجي نطلع عمره, والله بجد ما تيجي نطلع في رمضان مع بعض. يا عم والله ما معايا فلوس ومش قادر. طب اسمع بس, طب ونتفاهم, طب نتصرف, هتيجي 100 مرة تاني بسبب الصحبة دي. الصحبة اللي انت هتطلع بيها من هذا المكان هتعتكفوا مع بعض, هتقعدوا تدعوا البعض, هتشفعوا البعض يوم القيامة على عند الله سبحانه وتعالى. دي الغنائم العظمى, ارجعوا بناس تغير حياتكم. عشان كده فكرة الورش, مش عايز حد يا جماعة يجي عليها في العمرة. أنا في المسجد عندنا والمعاهد التربوية اللي عاملينها في المسجد, الطالب اللي بيجي يسألني بعد الدرس بعد الدروس المعاهد, أنا بعرف أنه ملوش مستقبل أصلا, والله العظيم فعلا ده ملوش مستقبل, لانه مش فاهم مصلحته اصلا. يا ابني انت مصلحتك مع المربي اللي ماسكك, والمربي اللي ماسكك هو اللي هيجي يزورني معاك وهتلاقي انت اصلا لا. شوف الناس, فتح عينك, فتح عينك على الكنوز اللي حواليك. انتوا معاكم مربيات, معاكم مربين, معاكم صحبه همه كتير, فتحوا عينكم على ان انتوا نفسكم تبقوا مجتمع. بعد كده رقم 2 و3 و4 اللي زي, انا ايام ما كنت طالب في الكليه كنت متعلق بالشيخ محمد يعقوب جدا جدا جدا, وكان قدامي مربين كتير ممكن ينقلوني نقله ضربيه في مستوى ديني ومستوى معلومات الشرعيه. فضلت متعلق بيه, تعلقي بيه عطلني حوالي 3-4 سنين في حياتي, في حياتي الدينيه وفي حياتي العلميه, ولحد دلوقتي انا ندمان على كده. التعلق بالناس المطحونه انشغال غلط. تعلق بالناس اللي هتفيدك, خليك بتاع مصلحتك, افهم مصلحتك فين, مصلحتك مع صحبة الهمة, مع شركاء النجاح, مصلحتك مع السيستم. يبقى دول الاربع حاجات بتوع العمرة. رقم 1 اليقظة, رايحين نفوق ونقتحم العقبة. رقم 2 التغيير, رايحين نتغير بجد. السعي غيرني، الطواف غيرني، الحجر الأسود غيرني، التلبية غيرتني، الإحرام غيرني، كل حاجة هناك مدرسة في التغيير، مدرسة في تغييرك من بره ومن جوه في كل حاجة. رقم ثلاثة رايحين عشان الغنائم العظمى، وهي الخروج بصحبة التغيير وبيئة الإيمان وصحبة الهمة وشركاء النجاح، اللي هيروح المولد ده ويخرج منه بأن هو عبد ربنا شوية وخرج من غير صحبة، ده أكتر واحد مسكين، ده يعزى في الآخر. الحاجة الرابعة الغنائم الصغرى، وهي الحسنات المهولة لكل عمل من الأعمال هناك. على فكرة يا جماعة العمرة بدأت، العمرة عند ربنا بدأت، عندنا احنا لسه ما بقناش هناك، ولكن اللي بدأ الاستعداد من الوقت حسناته بدأت من الوقت. رسول الله بيقول أنك إذا خرجت من بيتك صحيح الترغيب والترهيب، فلا ترفع الدب قدم حافرها ولا تنزلها إلا رفعت لك درجة وكتبت لك حسنة ومحي عنك سيئة. إيه ده؟ ده أنا لسه ما وصلتش. من أول ما بدأت تبذلي مجهود عشان العمرة، من أول ما بدأت تشتغل وتستعد وتسمع دروس عن العمرة، بدأ ثواب العمرة عند الله سبحانه وتعالى، وانت بقيت موجود في هذه العمرة عند الله. ولو يعني ربنا قدر ان حد مننا ما يعيش ويموت، يبعث يوم القيامة ملبيا بإذن الله، لأنه عند الله معتمر، لأن ثواب الاستعداد من ضمن بركة الاستعداد ان ربنا يديك. يعني الوقت لو عدت استعد لرمضان من الوقت استعد للفوز برمضان ومت قبل رمضان، اخد ثواب رمضان عند الله سبحانه وتعالى. فده عطاء عظيم، الله يوفقكم ويبارك فيكم. عايزين نتعامل مع الفريق الاداري مرة تانية، فكر الاعانة مش بفكر الادانة. عايزين نتعامل ان احنا اسرة، عايزين الجو الراقي ده. ربنا وصنا ببعض، ربنا قال والصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب ده اللي هو احنا الوقت كده، اللي جنبك في الباص، اللي معاكي في الأوضة، اللي الأوضة اللي جنب الأوضة. عايزين نمارس كرم الدين، عايزين نمارس أخلاق الدين، عايزين نمارس خدمة الدين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر، اللي خدموا إخوانهم هم اللي خدوا الأجر. في أجر كتير قوي غير أجر الطواف يا جماعة، أجر الصحبة الحلوة، أجر إنك تبقي كريمة مع الناس اللي في الباص اللي معاكي، وإنت مع الناس اللي في الباص. حاجات دي ثوابها كبير قوي قوي قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. والله العظيم عند ربنا ثوابها أعلى من ثواب العمر، والله ثوابها عند ربنا أعلى من ثواب العمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، إن العبد لا يبلغ بحسن الخلق منزلة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. دي عمرة بقى، لا مش صائم وقائم، ده عمرة 10 أيام، مش واحد قضى. الرسول بيقول يوم القيامة اللي أخلاقه حلوة وكريم، يعني أخلاقه حلوة، أخلاقه حلوة مؤدب، لا لا لا لا مش كده، خلونا عمليين شوية، عايزين كبي آيس شوية، عايزين فكرة رأسمالي شوية، أو فكرة عملية، فكرة عملي شوية في تفسير النصوص، كلام بيجيب فلوس. حسن الخلق ده إنسان هادي. أيوة يا مولانا، يعني إيه ما تخليك بس حسن الخلق؟ يعني عاد شهم شاف واحدة ست نازلة بشنطة، والله لشلها لك. طب الشركة قالت هتشيل، يا سيدي هي الشركة أفكر لثواب الجنة مني؟ أنا راجل عايز ثواب ربنا. واحدة جاية ولا واحد جاي معاه أكل، أنا والله أنا هروق على الباص اللي أنا فيه أصلا، فيش مشكلة. واحد جاي هناك في مكة مثلا الحاجة ب100,000، ولا اليوم بتاع الصايمين بتاع المدينة ده، أنا يا عم شايل الإفطار بتاع العمرة. ألا طب إحنا يا جماعة والله إحنا في إفطارات عندنا بنتشاكل مع بعض مين اللي ياخدها، وفي ناس بتهدد إنها تمشي وتزعل. أنا اللي واخد المكان، يا عم ده هتدفع، هدفع مين؟ أنا بعامل ربنا، بتاجر مع الله سبحانه وتعالى. عايزين الكرم، الخدمة، التواضع، التسامح. يا عم عدي، ما جاتش في البخاري، تعدي في الزحمة، فعرف بعضه وأعرض عن بعض. هو ده الكلام، هو ده الأخلاق. إنما عدل هذه كده واسمها أخلاق؟ لا يا باشا، أنا عايز الأخلاق الحقيقي، عايز الأخلاق في المواقف، عايز الأخلاق في قزم الغيث اللي الشهامة، ان احنا في خدمة بعض وفي ظهر بعض وبنجري. النجومية المجتمعية دي اعلى ثمار الدين في الحياة، مش اعلى ثمار الدين في الحال عبادة. مش النجم المجتمعي ده اللي واقف يخدم ويسعى وهو مش محتاج الكلام ده اصلا، دا ده واحد يا دكتور مصعب الراجل اللي يعني ربنا يحفظه راجل استاذ كل الطب وفي خمس جامعات طب اصلا بيدرس اللهم بارك مش عارف بقى بياخد كم من الخمس جامعات بس يعني حاجه كويسه يعني ان شاء الله واللهم بارك يعني اللهم في كيمو اللهم بارك اللهم ولسه امبارح بعت لي لو بنتك وهي داخله كليه عايزه اشرح لها اجي لها اشرح لها الاسبوع ده وبعت لي الكتب بتاعه الكليه من قبلها ومش عارف ايه وقاعد يخدم فينا كلها بيخدم فينا ليه هو محتاج ايه من حد يعني وكلنا كده باشمهندس علي زياده ده ايه من ايات ربنا في الخدمه والله حسيبه ولا نزكي الله احدا يعني كل هنا الناس بتخدم عايزين نتعلم هذه الاخلاق ونمارسها ونرجع من هناك نجوم مجتمعيين بنعرف نحب ونتحب ينفع يتعاش معانا ما عندناش اضطرابات في الشخصيه مدمره حياتنا ومكرها الناس فينا وفي الاخر اصل الناس وحشه ما الناس اللي وحشه برضو ولا انت اللي شخصيتك محتاجة 50 جلسة علاج نفسي ولا انت اللي عايز تروح تصلح شخصيتك من اول وجديد نتعلم الحياة بقى ونتعلم كده نتسند على بعض ونرجع كسبانين انا نفسي ارجع من العمرة دي باربعة خمسة كده اقول دول صحابي دول سند دول ينفع عبد ربنا معاهم لو عايز اطلع عمرة خاصة ينفع اتسند عليهم لو محتاج حاجة في مشوار ولا بقى نرجع بصحبة بحقيقة وحقيقي فيها اركان الحياة الاجتماعية الثلاثة ينفع يتعاش معاها ينفع يتسند عليها ينفع يتعبد ربنا معاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاك الله عنا خيرا دكتور حازم ما شاء الله انا بس بسند لحد دكتور مصعب يجي بالشبل الصغير الاصغر معتمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حاضر ده بفضل الله عز وجل اصغر معتمر هيكون معانا بفضل الله عز وجل قلت لوالده اللهم بارك فيه اللهم اجعله قرة عين لأهلي يا رب العالمين اللهم وسع أرزاقهم قلت له اشتروا له الإحرام بس هو نام الحمد لله نام على كتفي فأنا مش قادر أسيبه فضل الله عز وجل عشان بس ما حدش يفكر أن ديت ده مش ابني الحمد لله أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم يا رب العالمين وأن ييسر لنا القدوم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ييسر لنا القدوم إلى بيت الله الحرام وأن يجمعنا كما جمعنا في الدنيا أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة اسمع وسقفه عرش الرحمن مع إن أعمالنا ممكن ما تبقاش على قد الجائزة الكبيرة ديت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا سألنا الله أن نسأله الفردوس الأعلى الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشتاق إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل أنت هتمشي في أماكن مشى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنت متخيل قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم فرحته بيك وأنت بتصلي عليه وأنت بتطيع الله سبحانه وتعالى وأنت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى عند المسجد النبوي وأعظم عبادة في من وجهة نظرنا الصحبة الصالحة والبيئة الصالحة هي اللي هترفعك إلى أعلى درجات الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم أسأل الله جل وعلا أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم إنها أفضل لحظة وأتم متعة وأحلى حياة حينما ينادي الله سبحانه وتعالى على أهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك لبيك ربنا وسعديك فيقول الله جل وعلا هل رضيتم يعني شفت اللي يخليك ترضى عن الله سبحانه وتعالى مين اللي المفروض يرضى عن مين الله السيد الكريم ولا العبد؟ الله سبحانه وتعالى يقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد بيضت وجوهنا. أسأل الله أن يبيض وجوهنا. وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. فيقول الله جل وعلا هل أزيدكم؟ فلم يتصوروا أن هناك نعمة ولا نعيم أعلى من ذلك. فقال الله جل وعلا هل أزيدكم؟ فيقولون وأي شيء تزيدنا؟ قال الله جل وعلا قال رسول الله فيكشف الحجاب فما أعطوا لذة خيرا لهم من لذة النظر إلى ربهم. أحلى لحظة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول الله جل وعلا هل أزيدكم؟ فيقولون وأي شيء تزيدنا؟ قال الله جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم ارض عنا، اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا صاحب دين إلا قضيت عنه دينه. اللهم اقض ديوننا، اللهم وسع أرزاقنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن شاء الله هدايا مقدمة من الشركة، لو في أي أسئلة مفيش مشكلة، هدايا مقدمة من الشركة. وجزاكم الله كل خير وبارك الله في سعيكم، اللهم آمين. السلام عليكم. سريعا عشان إن شاء الله في صلاة المغرب، فمش عايزين الوقت إن شاء الله يروح مننا. هو المفروض إن شاء الله يا جماعة إنه كل معتمر له شنطة بإذن الله تعالى مقدمة كهدية من الشركة. الشنطة دي جواها شنطة تانية للشوز، وجواها شنطة تانية كروس بحيث تحط فيها مثلا لو جواز سفر أو ما إلى ذلك بإذن الله. هيتوزع على الناس دلوقتي عشان الناس اللي كانت سألتنا من شوية طب إحنا اللي عاوزين نلحق نغير ريالات أو مش عارف إيه وبتاع، ممكن بإذن الله تعالى هيتوزع الجوازات وهيتوزع التأشيرات وتذاكر الطيران دلوقتي بإذن الله تعالى على الناس. فإحنا ممكن لحد ما الحاجة الساعة توزع الناس كده دلوقتي ننادي على اسم بحيث يستلم الحاجة بتاعته بشكل سريع عشان بس نلحق إن شاء الله المغرب يعني. شوف محمود ممكن لحظة